اتعودنا في القاهرة اليوم ان احنا ناخد المعلومات والاخبار من مصادرها من اصحابها الرئيسيين. في الفترة الاخيرة قعدت افكر ان احنا عندنا مشكلة مع حماس. كثير من ابناء الشعب المصري وكثير من الرأي العام المصري عندنا مشكلة مع حماس، ولكن دائما اللي بيرد علينا متحدث باسم حماس، بيان، حوار في جريدة، ولكن لا نتحدث مع رأس حماس. عايزين نعرف ايه الحكاية، ايه هي المشكلة. عايزين نبص لحماس يعني بكل الحاجات اللي جوه قلوبنا كمصريين، حزننا، غضبنا، كل شيء احنا حاسين بيه. فطبعا قلنا افضل شيء ان احنا نتصل برئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد خالد مشعل ونسأله. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا بيك. احنا غضبانين في مصر، احنا تقتلنا شاب على الحدود المصرية في حالة غضب. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تحية لك اخي عمر وللمشاهد الكريم في مصر العزيزة. طبعا الدم المصري عزيز عليكم وعلينا، ويستحق ان تغضبوا وان نغضب نحن ايضا، ولكن اريدك ان تطمئن. لا يمكن لحماس ان تفكر فضلا ان تفعل بقتل انسان مصري على الاطلاق. معركتنا الوحيده هي مع اسرائيل اللي هي عدو لكم ولمصر. المجند المصري اللي على الحدود اخي عمر، سمعتم من اكثر من مسؤول من الحركه ومنهم ايضا الاخ ابو العبد هنية رئيس الوزراء، وقال نحن شكلنا لجنة تحقيق، نحن حريصون على الحقيقة كحرصكم في مصر، لان دم احمد شعبان ابن بني سويف هذا الرجل يهمنا دمه كما يهمكم. سيد خالد احنا لما بنحب موضوع يموت نحوله اللجنة. لا لا لا ارجوك، المسألة بسيطة، انتوا عارفين مين اللي قتل؟ لا انا اختصر لك الامر. اكثر من مسؤول مصري قال نحن نعرف اسماء القتلة ونحن قلناها سواء في الاعلام او في الاتصالات السياسية مع المسؤولين في مصر، يا اخوانا اذا عندكم اسماء تفضلوا اعطونا هذه الاسماء. حتى اللحظة لم يقدم لنا. قبل ايام قرأت خبر منسوب الى مصدر مصري مسؤول انه احنا سلمنا. انا اقول لك من هذا البرنامج، برنامجك يا اخ عمر، حماس لم تستلم ولا اسم من اي مسؤول في مصر عن هؤلاء القتلة المفترضين. نحن نحقق ونتمنى. اسمح لي، بس اسمح لي. بتحقق عشان تجيب الاسم ولا بتحقق عايز تعرف اذا كنت لا لا لا لا من عندكم ولا من عندي؟ لا لا لا اسمح لي. لا لا انا شوف، انا يهمني الحقيقة. انا اذا قتل الجندي المصري من عندنا ولا من اي مكان اخر، انا يهمني ان اصل الى الحقيقة. لو الحقيقة عندي حقول لك بكل شجاعة، حماس لا تنقصها الشجاعة. احنا اولا اسفون جدا بان يقتل هذا الجندي المصري البريء، وكل شعبنا العربي في مصر وفي الأمة بريء. في النهاية ليس بيننا وبين مصر عداوة ولا مع أي بلد عربي، فنحن متألمون لقتله. نبحث عن الحقيقة في مظاهرة كبيرة، يعني هناك آلاف كانت عند الحاجز. الآن تتخيل بكل بساطة أخي عمر، يعني حماس تعرف من هو الذي أطلق النار؟ صرف النظر، الآن النار أطلقت من هذا الجانب أو من هذا الجانب. لا لا لا، هي أطلقت من الجانب بتاعكم. الرصاصة جت من الناحية الثانية، من تشريح الشاب الرصاصة جت من عندكم. هناك انتوا بتعملوا لجنة، حضراتكم بتعملوا لجنة عشان تشوفوا مين اللي ضرب، ولا عشان تعرفوا اذا كنتوا انتوا اللي ضربتوا اصلا، ولا يعني انت عارف ان اتضربت من عندكم؟ لا لا، شوف شوف اخي اخي اخي عمر، هناك روايات قيلت في غزة وفي خارج غزة. مع ذلك انا احتراما للدم المصري واحتراما لاخواننا في مصر على المستوى الرسمي ومستوى الشعبي، نحن شكلنا لجنة لنعرف الحقيقة بكل تفاصيلها. لا احصر الحقيقة من هنا او من هنا، او انه والله من قتل. انا بهمني اعرف كل التفاصيل بما فيها من اطلق النار، وحين نعرف ذلك سنكون صرحاء وشجعان معكم. الحقيقة تعنينا كما تعنينا. طب اسمح لي، انا عايز اسألك سؤال يا اخ عمر. طب لما اسمح لي، لما اظن الاستاذ ابو الغيط هو في احد التصريح قال نحن وزير خارجية قال نحن نعرف اسماء القتلة. تفضل، انا بقول لك هي انا انا انا اليوم اجريت احتراما لبرنامجك، اجريت اتصال حديث قبل ساعة مع اخواني في غزة، وابلغوني حتى اللحظة لم نبلغ باي اسم من اخواننا في الجابي المصري. انا اقول لكم هذا موضوع يهمكم ويهمنا، تعالوا نتعاون، عندكم اسماء تفضلوا. اخي بدون اسماء، انا سؤالي واضح. الرصاصة جت منين؟ ده السؤال، انا مش عايز اسامي. احنا اطلق علينا رصاص. عندنا شاب اتضرب في الجزء اللي يموت قناص بيضربه مش رصاص عشوائي. راجل لابس بولت فيست, الرصاصة جت في الحتة اللي ما فيهاش البولت فيست. انا ومن ناحيه يا اخ عمر انا يعني اقصد تفضل تفضل انه هناك مواطنا فلسطينيا قد صعد فوق منزل ونشن وضرب وقتل. ده بنسميه عندنا في القانون ايه؟ قتل مع سبق الاصرار. مش مثلا يعني كان في رشه رصاص والواد جت فيه رصاصه. اخ عمر انت تذكر الروايه كانك كنت شاهد عيان, فاعطيني الاسم الذي قتل الله يرضى عليك. انا بقول لك بكل بساطه نحن في حماس مش دورنا, بس اسمح لي بس في الاعلام اننا نعرف اسماء القتلة, وقيل في الاعلام اننا سلمنا حماس الاسماء. انا اقول لك لم يسلمنا احد الاسماء, فان كان هناك هذا عامل يساعد ولا اقول هو كل شيء. انا اقول لك باختصار نحن في حماس وحكومة الاخ اسماعيل هنية في غزة لا نبي اطلق النار, ونحقق في ذلك عندما نعرف سنخبركم ونبذل اقصى طاقتنا. انا ما بسألش على اسم, انا بسأل دلوقتي في مسألة مبدئية, ليه تم اطلاق النار من جانبكم علينا؟ هو يا اخ عمر لا لا لا اسمح لي يا اخ, انا ما بسألش على اسم. يعني يعني انت مثلا ما تقدرش بكرة تجيب لي 10 فلسطينيين تقول لي هم دول؟ يتطوع مواطن من حماس ويجي للاداره المصريه ولا اللي قتلته ونعمل فيه اللي احنا عايزينه؟ لماذا ده انت لا. عندك بالالافات يقدروا يعملوا الحكايه يا سلام. وانت هي العداله بتتم بهذه الطريقه يا اخ عمر؟ السؤال المبدا اتفضل. اطلقتم رصاص علينا يا اخ عمر؟ عندما نطلق النار نكون نعرف اننا اطلقنا النار. انت بتخيل حكومة الاخ اسماعيل هنية ولا كتائب القسام ولا حماس ولا الشرطة هم اطلقوا النار على الجانب المصري؟ كان هناك تظاهرة تعبر عن غضبها من بناء الجدار, تظاهرة سلمية في هذا الجو سمع إطلاق نار. أنا لا أريد أن أنكأ الجراح, هناك 35 جريح في الجانب الفلسطيني منهم 5 حالة خطرة, 2 في حالة غيبوبة. مع ذلك نحن لا نريد أن ننكأ الجراح لأنه هذه حوادث لا نحب أن تكون بيننا وبين أي طرف عربي. هذا حصل في إطلاق نار. هو مين اللي عمل المظاهرة؟ هل المظاهرات في غزة بتطلع أنه في مواطن قام الصبح وراحت معاه الشرطة بتاعته وراحت معاه القسام وراح معاه كل دول راحوا على الحدود صدفة؟ يعني قاموا على قلب رجل واحد. ممتاز ممتاز أخ عمر, فرق بين المظاهرة وبين قصة إطلاق النار. المظاهرة تعبير طبيعي يمارسه الشعب الفلسطيني وتمارسه حماس, هذا شيء طبيعي لا نستحي منه. نحن نعبر بالتعبير السلمي عن مواقفنا عن غضبنا. انتوا اسلمتوا الوقت بالبورد. ما انا بقول لك فرق لي بس من حاجتي. انت اللي بتكلمني عن المظاهرة يا اخي. اما المظاهرة دي كان فيها ناس معاه سلاح. لا يا حبيبي استنى علي الله يرضى عليك يا خبر. في مظاهرة حصلت؟ نعم حصلت, واحدش منكرها, كانت التلفزيونات تنقلها. في حالة غضب في حد, في 1.5 مليون انسان يا اخ عمر صار لهم 4 سنوات بيعانوا من حصار خانق. في هناك اكبر سجن في العالم وفي التاريخ وسجن غزة, 1.5 مليون انسان في بقعة مساحتها 360 كيلو متر مربع, جزء من القاهرة او من اي عاصمة عربية. هؤلاء عمالهم بيعانوا من الحصار. كان اغلقت الابواب من فوق الا بفتح معبر رفح على فترات متباعده, فاضطروا ان يبحثوا بالانفاق تاسفل الارض. دقيقه بس خالد ارجوك, بس اسمح لي ما تروحش الموضوع. انا مش رايح, انا راح ارجع لك. خلينا في الشباب. وانت الان بتقول لي المظاهر يا اخ عمر الله يرضى عليك, وانت في النهايه يعني انت لازم تعرف الملابسات والظروف اللي بتجري. بس ففي شعب يعاني هذه المعاناه, مضطر يجيب اكله وعيشه ودواءه ومحاجاته اليوميه عبر الانفاق. فلما جاء الحديث عن بناء الجدار, وبالمناسبة أول من تم بناء الجدار هو الإعلام الإسرائيلي كشف هذا. طب علش ثم بعد ذلك لم ينكر في مصر هناك بناء جدار في ولادي. الإنسان الفلسطيني في غزة يشعر أن خناقا يزداد على عنقه, فلذلك في تعبير سلمي عن الغضب من بناء هذا الجدار. الآن في هذا الجو في النهاية إذا بيقصل سقط جرحى في الجانب الفلسطيني, وسقط أيضا هذا الشهيد أحمد شعبان في الجانب المصري, ونحن متألمون لذلك. السؤال ما هي ملابسات إطلاق النار؟ لا ندري, هذه نحن نحقق فيها. نحن اسمح لي اسمح لي يا اخي, نحن شهر بتحققوا معلش. انتوا لما بتعوزوا تجيبوا حد بتجيبوه من الفلبين. يعني انا شفتك يا حماد. طب اسمح لي اسمح لي, انا تأدبا مع مصر لانه مصر شقيقتنا الكبرى, نحبها ونحترمها ونحترم الشعب المصري وتاريخ مصر مع فلسطين. يا اخي عمر يا هذا الاحترام ما بخليني ما اقول لكش يا طب والله انت حققت مين اللي اطلق النار على 35 فلسطيني في الجانب الفلسطيني في غزة. ما اسألك هذا السؤال لانه احنا مش عايزين ندخل في مسجلات. انا اقول لك نحن متألمون لكل قطر الدم فلسطيني او مصري او عربي او مسلم. باختصار هذه ملابسات جرت. لو كانت حماس او الحكومة في غزة تعلم من اطلق النار لن تتردد لحظة. سنقول لمصر يا اخوانا الذي اطلق النار هو فلان وسنحاسبه ونحاكبه. توجيه من حماس اعوذ بالله عشان تقولولنا هو اعوذ بالله. احنا لو اشهدوا فضلتوا في الانشاءات الهندسية لا لا لا, لا. احنا هنقتل لكم واحد واثنين حاشا لله حاشا لله. اسمع انت قول مش كانت رسالة لا لا لا لا معلش تتخيل لا لا. انا قلت لك ايه انا هقول لك كل اللي في قلبي. قول اللي في قلبك بالضبط. انا بسالك سؤال انت قابلتني تتذكر اخ عمر بعد الاجتياح اللي سمعته الاجتياح وهو اللي نفس سيادة الرئيس حسني مبارك قال انا لن اسمح بتجويع الشعب الفلسطيني صح ولا لا صحيح. تمام. بس لك سؤال حوالي نصف مليون ولا 700,000 في ايام دخلوا العريش ورفح المصرية والجانب المصري. سرقة واحدة لم تحصل. اطلاق نار واحد لم يحصل. يا رجل في غزة والدم المصري دم واحد متفجرون بصرف. اسمعني وصلوا لغاية بني سويف يا اخي استنى علي لم تحصل يا اخي معلش انت خلينا نقول الكلام كله سيدي. هذه القصص مستعدين ندقق فيها لكن انا بقول لك سرقة واحدة لم تحصل. اطلاق نار واحد لم يحصل. ده انت ممتاز معناها اسمح لي لا لا معلش يا سيدي هذا شرف لحماس. هذا شوف هذا شرف لحماس انها تعطي المال لشعبها وهذا شرف للفلسطيني انه مع حاجته ومع فقره ومع حصاره شريف لا يأكل مال الغير بالحرام ولا يتعدى على حقوق الآخرين. فكيف على بلد عزيز كمصر؟ هذا شو بدل انه تيجي تقول لي احنا عايزين نعطي رسالة لمصر ان نطلق النار. انا اقول لك حماس لا يمكن ان تفكر بقتل مصري او عربي على الاطلاق. لازم يعرف الشارع المصري ان الدم المصري محرم علينا كالدم الفلسطيني كالدم العربي كالدم المسلم. الدم الاسرائيلي الذي يحتل ارضنا ويدنس مقدساتنا هو الذي نقاتله لانه يحتل ارضنا ويقاتلنا. باختصار يجب ان تعرفوا هذه القضية. انا اسمح لي انا بدي اقول لك هنا طب حادثة مؤلمة لكم ولنا. اوكي الان الاعلام المصري دخل في عملية تجيش وكأنه أنا تابعت كل هذا الإعلام وكأنه أصبح الفلسطيني في غزة أو الفلسطيني في فلسطين أو هذا الحمساوي كأنه عدو لمصر. لا يا رجل احنا سمعنا كمية شتايم يا رجل احنا شتمنا شتيمة حماس فيها 50 متحدث رسمي 49 يطلعوا يشتموا مصر ويطلع واحد يتكلم على مصر الام والاخت. لا لا لا لا لا ده احنا اتسحلنا لم علينا عملاء وقال علينا وانتوا السبب لا اسمح لي لفظونا بألفاظ. أنا بتكلم من حماس لم يشتم أحد ولا يجوز لأحد أن يشتم مصر أو أن يشتم بلد عربي أقل من مصر. فكيف بمصر أكبر دولة عربية ولها تاريخ الطويل وعندها أكثر من 120,000 عرب الإسرائيلي وحروب مصر التي نقدرها مع إسرائيل. يا أخي العزيز الله يرضى عليك. لكن عندما يكون مثل هذه القصص المؤلمة هذه لا تجعل المصري عدو للفلسطيني ولا الفلسطيني عدو للمصري. كان يعمل يا سيدي لا لا لا في هناك تجهيز يعني يعمل ايه يقول ايه بصراحة هي رصاصة طائشة واحنا خلنا لا لا لا لا نستحمل قولوا الشتيمة اللي تعرضت ليها الإدارة المصرية في هذه المظاهرة على الحدود هذا التحدي هذا اطلاق الرصاص. انت عايز المصريين يعملوا ايه يعني نبقى سعداء نبقى مبسوطين وانت قاعد بتقول دلوقتي ان احنا بنقدر دور مصر. المصريين عندهم احساس ان احنا بعد ده كل اللي عملناه بنتشتم وبنتهز. اسمح لي اخ عمر لكم للقيادة المصرية وللشعب المصري ولوسائل الاعلام المصرية ان تغضب وان تحزن وان تتألم. لا احد لا يتألم على دمه ولا على مصر ومكانتها. إنما أنا أتكلم عن التجيش الذي من يقرأ المقالات لا كأن غزة أصبحت عدوة لمصر. هذا الاختلاق للأعداء هذا لا يخدم أحد يا حبيبي. سيد خالد سيد خالد نعم حياة وليد أنت بتحب مصر. الله أكبر. أنا حاسس كمواطن مصري نحن ما بيناش للدين عليكم. عارف للدين دي يعني في مصر يعني لا ترجمية والله يعني ما بيتوش تحبونا. الله أكبر. هواكم لم يعد مصريا أصبح إيرانيا سوريا قطريا. إنما المصريين بصراحة كده أنا حاسس إنها علاقة مفروضة عليكم. يعني انتم مضطرين بس تحطوا ايدكم في ايدينا كده لاسباب جايز لكون ليها بعض الاسباب سياسية واسباب جغرافية واسباب تاريخية، ولكن انا حاسس في الفترة الاخيرة كده الاربع خمس خصوصا غزة كمش عرم الله طيب. بشكل واضح طيب. وصريح احنا ما بقيناش محبوبين عندكم. انا بدي اقول لك قصة. قبل شهور التقيت مع مسؤول مصري كبير، فجرت بيني لقاء بيني وبينه ثنائي، جرت معاتبة كيف تتعامل حماس مع مصر. سألت سؤال، من الذي طرق باب الآخر؟ حماس طرقت بابكم أم أنتم طرقتم باب حماس؟ أنا العبد الفقير طرقت بابك يا فلان أم أنت طرقت باب؟ فضحك قال لا أنتم طرقتم الباب. لماذا طرقنا الباب؟ حكم المضطر. لا لا لا لا, لا اسمعني انت كنت في الجلسة حتى تقول لي هذا الكلام. قلت له أولا طرقنا بابكم لأننا نحب مصر، ليس فقط بسبب الجوار ولا بسبب التداخل السكاني. تقول لي بين رام الله وبين غزة، أين التداخل العوائل والمصاهرة؟ هذا ممتاز له في كل غزة وفلسطين، بس أكثرها في غزة. يعني الوشائج بين مصر وغزة أكثر من أي مكان في العالم، وبالتالي لا يعني صلة الدم المشترك والقربة والمحبة. فنحن نحب مصر، نحن ثقافتنا أدبياتنا أشعارنا كل هذا تعلمناه من مصر وأدباء مصر ومفكري مصر. بس انت انت انت لما تدخل في قلوبنا ستكتشف انه حبي لمصر لا يقل عن حبك يا اخ عمر. والله والله لو شققت عن والشيوخ اللي بيقفوا كل يوم يا رجل بس اسمع على المنبر وهاتك في القيادة المصرية. طب اسمعني وهاتك في النظام. طب اسالك سؤال. وهاتك تريقة على المصريين. طب اسمعني طب اسمعني بس. جاء رجل يشكو الى سيدنا عمر سلوك ابنه معه، فنادى انه ابنه بيعق الاب، تعال ليش؟ فقال يا خليفة يا امير المؤمنين، والدي اختار امي اما وسماني كذا وكذا. فقال له لا، تعامل مع ابنك بالمحبة، عند ذلك ستجد البر. هذا لا يعني اسمح لي بس اسمعني اسمعني للاخير رجاء، هذا لا يعني تفسير لسلوك، ولكن انا اقول لك المشاعر تجاه مصر ومحبة مصر وحرص على مصر ودور مصر التاريخي ودورها اليوم لا يتخلى عنه أحد. لكن في حالة غضب لما بقول لك مليون ونصف إنسان يشعروا أنا شريان الحياة الحقيقي لهم هو عبر معبر رفح، ومع ذلك لا يفتح معبر رفح. نعم هناك اتفاقيات، الإخوة في مصر يقول هناك اتفاق، نحن ملتزمون بالاتفاقية الدولية. كويس تعمل انت بقى عارفين الكلام كله اوكي انا اتفهم. انا لا اطلب من مصر انها تخرج خارج القانون الدولي، انا بالعكس بدي مصر تطبق القانون الدولي، لكن في حالة غضب عند اهلنا في غزة في شعور يا رجل ابي بس انا بص يعني ما تجيش لمصري وتدوس على قلبه وتقول له في مليون ونص عندهم مجاعة ومش لاقين، يعني دي خلاص دي حطها على جنب. المصريين عندهم دي نقطة ضعف واضحة ما فيهاش هزار، دي مفهومة. طيب انا بس عايز اسألك سؤال، احنا حاسين ان انتوا ما عدتوش تحبونا خلاص، انتوا مضطرين. يعني مثلا كان في جولة من كم يوم كده وعدد من مسؤولين في الحماس الرسميين قالوا بس لو ياريت مش مصر بس هي اللي تبقى في الاتفاقية بتاعت المصالحة دي، عايزين دولة عربية او دولتين او ثلاثة يخشوا مع مصر عشان الموضوع يتحل. دخلت في المصالحة كويس. لا مش في المصالحة، انا بقول لك دليل على ان انت فكرة ان مصر في ايدها الحاجة او في ايدها الشغل او بتشمع، انتوا مش حابين ده، انتوا حكم المضطر بس هو مسألة سياسية وجغرافية، انما حبكم يعني لو في وسيط اخر مستعدين تمضوا معاه، انما مصر لا. على قصة الوسيط، اول ما اسرنا الجندي جلعاد شليط الإخوة في مصر بادروا واتفقنا أن مصر هي الراعية لمفاوضات غير مباشرة مع الطرف الإسرائيلي لتبادل الأسرى. واسأل القيادة المصرية. تدخلت دول أوروبية، تدخلت ألمانيا، لا قبل ألمانيا استنى لسه، النرويج، تدخلت إسبانيا، تدخلت شخصيات أمريكية جيسي جاكسون، تدخلت دول أخرى تركيا، أطراف عديدة تدخلت وفرنسيين. قلنا لهم الوسيط هي مصر، الراعي لهذه المفاوضات هي مصر، وإذا أردتم تبذلوا أي جهد مساعد هذا شأنكم، لكن في النهاية الراعي لهذه الصفقة هي مصر، والتوقيع لأي صفقة تبادل سيكون في مصر. بس استنى علي، طب استنى ولا الثانية توقف ولا وقعتوا أي حاجة مع مصر. طب استنى علي انت تخش لي من موضوع الوضع على مهلك يا أخ عمر حبيبي استنى. والإخوة في مصر أجروا مفاوضات مكثفة في أواخر عهد أولمرت، لكن أولمرت أسأل القيادة المصرية، أولمرت هو الذي تراجع في آخر لحظة، جاءت الانتخابات أتت من نتنياهو، فإذا بنتنياهو بفاجئكم وبفاجئنا بأنه هو الذي استدعى الوسيط الألماني، وليس كما ينشر في بعض الوسائل الإعلامية أنه حماس أتت بالوسيط الألماني، لا يا حب، الوسيط الألماني أتى به نتنياهو، فأصبحنا يعني أصبح أمر واقع الوسيط الألماني. صحيح هو يعني بالباطن تحت الرعاية المصرية، ونحن واسأل إخوانك في مصر، اللجنة التي تفاوض الوسيط الألماني في موضوع صفقة التبادل باستمرار تضع القيادة المصرية في صورة التفاصيل، حتى باعتبار أن مصر هي الراعي الأساس، وحتى الوسيط الألماني يعمل بمظلة. اسمح لي بس أقول لك هذا في هذه صفقة التبادل، فمش حماس اللي تتخلى عن الدور المصري. المصالحة قبل اتفاق مكة، بدي أعطيك حاجة للتاريخ، واسأل اسأل بعض الناس اللي بيعرفهم، اللي بيعرفهم الإخوة في المخابرات ورجال الدولة في مصر، قبل توقيع اتفاق مكة بشهر أو شهر نصف، وجاء الأخ أبو مازن إلى دمشق والتقينا، وأنا بديت أشعر أنه لم يبقى إلا القليل حتى نبرم، فاتصلت في مسؤول فلسطيني وفي أخ فلسطيني له علاقة بالقيادة المصرية، قلت يا أخي بلغ الأخوة في مصر ترى احنا اقتربنا من خلي سيادة الوزير عمر سليمان يدعونا، والله سنوقع الاتفاق في مصر، ولم يحدث شيء. فجأة ظهرت الدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين اللي هاله إراقة الدم الفلسطيني، فأخذ على عاتقه هذا الرجل مشكورا دعوتنا، ورحنا لمكة ووقعنا في اتفاق مكة. بمعنى نحن نطرق باب مصر يا حبيبي. أنا والله العظيم في مرات عديدة الذي كان يطرق باب مصر هو نحن، حرصا منا على مصر، تقديرا منا لمصر، وعارفين مصر دولة يعني كبيرة. لو قمت بكرة الصبح وقالوا لك إيه ما فيش مصر، اختار اي دولة تانية مش تبقى سعيد، شكلكم هتبصوا عليها. حرام عليك يا رجل، والله والله انا بقول لك الراي العام المصري يا سيدي. ماشي يا اخي احنا حاسين ان احنا مش راضيينكم، حاسين كل ما بنعمل لكم حاجه انتوا مش مبسوطين. طيب انا ممكن انقل لك شعور بالعكس، انا عايز اسمع كل هذا الكلام. انتوا بس حاسين انتوا مش عاجبكم، جبنا لكم ما حصلش، مش عارف ايه ما حصلش، بنضرب وبنتقتل وبنتظاهر وبنتشتم وكل حاجه. المصري انتوا عايزين مننا ايه؟ طيب. يعني واضح ان احنا مش يعني عارف ايه، زي علاقة زواج كده يا سيد خالد، انت مش سعيد مع زوجتك الله يا اخي، يعني سيبونا، يعني اقصد ايه، احنا وصلنا لمرحلة طب مدام مش سعداء ايه اللي السر اللي مش قادر حد يفهمه، مكملين ليه في المسار المصري؟ طب خليك معي حبيبي، انا بدي ارجع لك مرة ثانية قبل 10 سنوات او 12 سنة تحديدا، ما كانش في علاقة مع القيادة المصرية الا علاقة امنية محدودة حتى من خارج المخابرات المصرية، فنحن الذين طرقنا باب الدولة المصرية بأعلى مستوياتها وطلبنا الزيارة وطلبنا اللقاء، نحن الذين سعينا لبناء علاقة مع مصر يا رجل، لأنه في مشاعر محبة وفي تقدير للتاريخ. قد مضي يا رجل، انت ليه انت بعد ما وافقت وبعد ما خلاص كل حاجة طب انت اسمع الان، هخش لك في القضية على مهلك. لا قبل ما تخلصش القضية انا بقول لك تخلصش يعني الاوراق، انا بقول لك مشاعر. طب يا حمر ما انت بتنقل المشاعر وتقول استنى تسمع الاجابة يا رجل، انا على راسي كل مشاعر الشعب المصري يا رجل، انا في كل زيارات لمصر اسأل من كل من يحتك بنا يا رجل، والله ما هو في النهاية شوف المحبة الكاذبة تعرف والمحبة الصادقة تعرف، أنا متأكد كل مصري حين يحتك بنا يعرف أن محبتنا صادقة. نحن باختصار طرقنا باب مصر، أول ما طرقنا باب مصر التقيت بمسؤول مصري، والله ربنا شاهد على ذلك، قلت له والله يبدو الحب من طرف واحد، احنا نحبكم ونطرق باكم وانتم لسه، قال لي لا ان شاء الله الحب، وفعلا صار في علاقة متبادلة وعلاقة ممتازة، واحنا سعدنا بهذه العلاقة مع مصر مع القيادة ومع الشعب، ونتردد على القاهرة، نحن طرقنا باب مصر وما زلنا نطرقها، ولا عاقل في الدنيا خاصة إذا كان فلسطينيا يمكن أن يتخلى عن دور مصر وعن مكانة مصر وزعامة مصر، وهو يدير معركة استراتيجية مع المشروع الصهيوني. الصراع مع المشروع الصهيوني بدون مصر هذه حقيقة، الناس كانت تقول لا حرب بدون مصر، مش بس لا حرب بدون مصر، لا مواجهة ولا إدارة للصراع العربي الإسرائيلي بدون مصر. بصراحة كده ها تفضل هقولها لك على بلاطة، عارف زمن بحبها خذ راحتك. انت حاسس ان احنا متآمرين مع الامريكان والاسرائيل عليكم؟ حاسس ان المصريين يعني اصلا بتتقال كتير، انتوا حاسين بكده؟ لا انا اقول لك بصراحة، اسمع للصراحة، انا ابو الصراحة اذا صح التعبير. والله يا اخ عمر انا قبل سنتين التقيت في مسؤول مصري محترم وكبير معروف، قلت له تعال نعمل جلسة مصارحة اخوية، قلت له بعيدا عن التفاصيل، قلت له يا رجل انظر للمنطقة، شوف مش انا بقول لك مين اللي حريص على مصر ومين اللي عنده الحرص الحقيقي، قلت له انظر الى المنطقة، من هم اللاعبون الكبار فيها؟ في ثلاث لاعبين كلهم غير عرب، في لاعب اسمها اسرائيل وهي عدوة، في لاعبان مسلمان لكن ليسوا عربيين، هي ايران وتركيا. قلت له احنا متألمين، احنا عايزين الدول العربية تلعب الدور المؤثر في المنطقة، قلت له مصر لابد ان تلعب دورها. وين عتبنا على مصر؟ انا بصراحة اقول له مش انا ان نقول مصر متآمرة حاشا لله، ولكن قلت مصر تستطيع ان تلعب دورا افضل، انا لا اطلب من مصر ان تحمل السلم بالعرض وتدير ظهرها للقانون الدولي، لا، لكن مصر عودتنا ان تكون الام الرؤوم الشقيقة الكبرى وان لا تكون لا لا لا انا عندي دي خبر، لا احنا بطلنا الحكاية دي، ام رؤوم خلاص مش هتقدر تنفض الام الرؤوم دي، ما تتضربش بالرصاص. اسمع حبيبي، لا لا اسمع، مش مش مش على خاطركم تبطلوا، لا حتبطلوها ولا حنبطلها احنا، هلا في شوف في قانون، في قانون، في جغرافيا، في ديموغرافيا، في تاريخ، ما حدش بيقدر يكون، شوف الكبير حيظل كبير واللي له تاريخ حيظل له تاريخ، مصر مهما تشكلت راحت يمين شمال حظلها مصر بتاريخها بجغرافيتها بديموغرافيتها بكل محطاتها. اسمعني حبيبي الله يرضى عليكم، مصر نحن الذين نريد لها هذا الدور، فنحن عتبنا أن مصر لا تستطيع أن تلعب دورا يتناسب مع تاريخ مصر وحجم مصر، في خاصة في موضوع مثلا موضوع حصار غزة، هذا هو العتب الذي عندنا، لذلك لما جاء موضوع الجدار قلنا لا لا خلينا ماشي خلها وحنطلع فصل عليه ونرجع تاني نكلف موضوع الجدار ده بقى على مهلنا، بس قول بدنا نحكي في المصالحه لا لسه. المصالحه بعد الجدار ولا لا انا جاي لك بالترتيب اولو جهات المصالحه بعد الجدار. طيب على راسي برضو زي ما قلت حضرتك انا جاي من مصر شايل لك كل اللي جوه المصريين انا ومش عن انا عن انا مش عن شخصين هو اللي بيجاوب. الله يخليك. شوف يا حمر انا اريدك ان تقول كل وعقلي مفتوح لذلك لأنه انا اريد ان تصل الحقيقة كما يشهد بها رب العالمين من فوق سبع سماوات والرائد لا يكذب اهله، والله لن اقول لك كلمة الا كلمة صدق يحاسبون الله عز وجل عنها، لأن الانسان حبل الكذب قصير مهما الانسان حاول يزوق الكلام لن يصل الى القلوب ولن ينطري على الناس. عايز اطلع فاصل علينا نرجع تاني ونتكلم في موضوع الانشاءات الهندسيه التي ايوه بس كويس تعبير لطيف ملطف الانشاءات صحيح ابقوا معنا. اخرى من دمشق من سوريا بنتقابل مع السيد خالد مشعل وبنحاول ان احنا نفهم منه ايه اللي حصل في الشهور الماضية، هناك غضب مصري، هناك رأي عام مصري غاضب، هناك رأي عام مصري بيتساءل ماذا يحدث، لماذا تكرهنا حماس، لماذا تكرهنا غزة، عملنا كل حاجة، ولكن في النهاية نجد انه في كل ادبيات العلاقة بين مصر وحماس في كلمة الانفاق، يعني واضح ان الانفاق دي هي جزء كبير من الموضوع. خلينا نتكلم في الموضوع بشكل مبسط وبسيط جدا، عايزين الانفاق ليه؟ شوف انا ببتدي تمام ببساطة الف ب تعزيز انفاق ليه؟ الان نهر النيل لما بيمشي في مساره طبعا نهر النيل ما شاء الله كبير، بس لما يكون في نهر صغير وبيمشي في المية بتمشي في الارض لما بتواجهها عقبة تلف من حواليها بالضبط تمام. شعبنا في غزة شعب زي اي شعب في الدنيا، له معابره جميل، اسرائيل مسكرة المعابر، اسرائيل في ثلاث اتجاهات، البحر اسرائيل مسيطر عليه ومانع حتى صيادي السمك انه يصطادوا وتقتلهم تعتقلهم، والشمال والشرق ثلاث حصار تمام، حصار اسرائيلي اللي هو عدونا، بقيت الجهة الجنوبية الغربية اللي هي مع مصر اللي هي 13 كيلو ونصف بالضبط تمام. فاذا الشعب الفلسطيني مليون ونصف انسان، تواصلهم مع العالم كيف حيكون؟ لا عندنا مطارات ولا عندنا موانئ لانه احنا لسه تحت الاحتلال، قوات اسرائيل خرجت والمستوطنون من غزة بس غزة ما زالت تحت الاحتلال تمام، وهيمنة الاحتلال في البحر وبالجو وبالحدود البرية. اذا أهل غزة شعبنا الفلسطيني في غزة يشعر إنه بوابته إلى الدنيا هي مصر. لو كانت مصر لو كان جوار غزة دولة أوروبية برضو حتكون الدولة الأوروبية هي بوابتنا للعالم، فكيف إذا كان جارنا جميل هي مصر دولة عربية مسلمة بس تستمع عليها تمام. فبالتالي الأصل إن يكون في معبر. أوكي هذا المعبر مغلق طبعا. الموقف المصري بيقول لك في اتفاقية، وهذه الاتفاقية اللي هي سلطة مش موجودة الآن في غزة والاتحاد الأوروبي تمام والاتحاد الأوروبي طيب أوكي. بالتالي ما ينفعش. طب يا أخواننا ماذا نفعل؟ نعمل مصالحة. طب روح المصالحة المصالحة كانت بقول لك الطرف الآخر كان رفضها. بعد حرب غزة بدأ يتكلم عن المصالحة، طرقنا باب العالم كله عشان نتصالح. قبل حرب غزة ممنوعة المصالحة كانت. طيب إيش نعمل؟ المصالحة مش ظابطة. طيب قالوا اقترح الإخوة في مصر، خد معلومة يا أخ عمر، اقترح الإخوة في مصر. طب خلينا نجيب ناس كانوا في الشرطة وفي الأجهزة الفلسطينية السابقة ودخلنا في تفاصيل هذا المشروع ووافقنا عليه، ولكن الطرف الآخر رفض. قلنا نجيب يا سيدي ناس انتوا يا اخوانا في مصر، بل اقول لك شو قلنا للاخوان في مصر، تعالوا انتوا اعملوا اشراف على المعبر من الجهة المصرية ومن الجهة الفلسطينية. اكثر من هيك نقول للمصري تفضلوا انتوا اشرفوا على الجهتين وخلينا نختار مجموعة فلسطينية نتراضاها وهي تشرف. برضو ما ينفع. قالوا لا، في الاخير مصر كانت مقتنعة بهذا، الطرف الآخر لم يقتنع. من هنا ذهبنا خلينا نعمل اشتغل في المصالحة. طيب أمام هذا الحال ماذا نفعل؟ فاضطر الناس مش اللي بيجي بركع المر إلا لأمر منه، الحاجة أم الاختراع. فهذا الضغط قادنا أن الناس تحفر الأنفاق حتى تأكل لقمة العيش. من هنا جاءت الأنفاق. أنا أديك فكرة، طبعا غزة والضفة لأنها تحت الاحتلال وبحكم هيمنة دولة الاحتلال الاقتصادية والعسكرية والأمنية، فكان معظم البضائع في غزة والضفة تيجي من إسرائيل لأنه أنت حكم تمام. فكان التجارة بين غزة والإسرائيل كبيرة. في الحالة الجديدة أصبحت التجارة الأكبر مع مصر. قبل الأنفاق وقبل إغلاق المعابر كان تقريبا البضائع المصرية في غزة محدودة يمكن بالسنة 30 مليون. هل تعلم انه الان لما مليار لما حفرت انا رحت غزة وشفت البضائع المصرية تمام. وبالعكس احنا سعداء يا سيدي انه في النهاية احنا عايزين البضاعة العربية، عايزين البضاعة المصرية. اغلب الغذاء بتاعك واكلك وادويتك وحاجتك بتعدي من معبر رفح، لا بتعديش من النفق. لا انت اولا انت بس انت عارف القانون. معبر رفح نفس اخوانك في مصر يقولون حسب الاتفاق الذي لم يستشر به الشعب الفلسطيني، في ناس في السلطة السابقة الفلسطينية في مسؤولين سابقين في السلطة الفلسطينية وقعوا اتفاقا ظالما، نحن نعتبر اتفاق ظالم مع الامريكان والاوروبيين ومع الاسرائيليين. هذا الاتفاق لم يستشر فيه ولا الشعب لم يستشر فيه، جعل معبر رفح فقط للافراد. بس استنى اللي مكتوب. لا حبيبي لا اللي مكتوب احنا بننفذ ايه؟ لا وانت بتاكل منين بقالك سنين؟ استنى يا حبيبي ماشي. في كرم ابو سالم ما في معبرين؟ ايوه ممتاز. كرم ابو سالم كرم ابو سالم بيعدي منه معونات واكل وادويه اكتر من بتاع رفح 90%. لا اسمح لي اقول لك انت كيف تسلسلت الامور. قبل ان تحاصر غزه من الاسرائيليين نعم كانت تدخل من كرم ابو سالم من العوجه من الايرز من المنطار. هناك كان معابر حوالي 6 معابر غير المعابر مع مصر تدخل منها. لما اسرائيل حاصرت غزه ضيقت، فمعبر كرم ابو سالم ينطبق عليه التجديد الاسرائيلي. مفيش تجديد ولا حاجه، كان مفتوح لغايه ما انتوا ضربتوه بالصواريخ من كام يوم. مش بس الصواريخ هذه، قبلها قبل اسر الجندي جرعات شليط. في قانون بيننا وبين المحتل، تطلع صواريخ يصير توتر عسكري او اسرنا الجندي دائما اعدوك بعاقبك بالحصار. عرفت اخي؟ فبالتالي لا، المعبر طالما اسرائيل طرف في اي معبر. وليه ضربتوا المعبر بالصواريخ؟ ايوه ما انا بقول لك اهو، انتوا عندكم معبر، انت كمواطن هنا قاعد في دمشق طيب سعيد وجميل وظروفك ما تسمحش انك تبقى مع اهلك في غزه، في معبر كان بيدخل اكل لاهلك، والدوله العميله اللي جنبك مصر ديت قفلت عليك كمان الانفاق. انت ليش انت يا عم انت عايز تلبسني مصطلحات؟ لا مش مصطلحات، بقول يعني بين قصه بين هلالين. انت ليش تفسر سلوك الانسان الغلبان في غزه؟ ليه ضربت المعبر وقفلته اللي كان بيدخل لك اللي هو معبر مين؟ كرم من كم يوم جديد؟ اه انا ما عندي المعلومة هذه للأمانة. لا لا لا شوف شوف انا بقول لك اقولك المصريين قالوا ايه. ايش المصريين قالوا ايه؟ قالوا هو عايز يقفل كمان المعبر ده عشان لهم اهو لا لا لا انتوا بتقفلوا النفق وبتقفلوا المعبر وحتى ده كمان اتعرض وناكل منين. انا اريحك يا اخو انا اريحك. اختبروا حماس، اختبروا اهل غزة، افتحوا شريان الحياة فوق الارض. اسمح لي، عند ذلك تغلق الأنفاق تحت الأرض تلقائيا. مش عايزة جدار ثلاثي يا حبيبي يا أخ عمر. إنشاءات هندسية، هذا ليس جدارا، ليس جدارا. الجدار ده نعرف إنه هو بيبقى حاجة طالعة فوق في الأرض كده بنشوفها، دي إنشاءات هندسية بتقفل كل الأنفاق اللي تحت الأرض، كل أكلك وشربك دخل من رفح. الأنفاق ديت كان بيجي لنا منها مشكلتين. طب خلينا أسألك السؤال بالعكس، هم المصريين قفلوا الأنفاق ليه؟ ايه والله اسألوا للقيادة المصرية. انت رأيك انت يعني انت رجل سياسة برضو شايف يعني اكيد لما اخوانك المصريين ابتدوا يقفلوا الانفاق طبعا سمعت فيه قلت لهم يا جماعة انتوا بتقفلوها ليه؟ شوف حبيبي، الجدار الفولاذي لا مبرر له، يخلق غزة اكثر مما هي مخلوقة. ان يوضع الجدار المصري في سياق نظرية الامن القومي المصري هذا كلام حقيقة غير منطقي. غزة لا يأتي لمصر من غزة إلا الخير. طب ليه احنا سخنا خير ايه؟ ده في اتنين من خلية حزب الله دول جايين من عندنا من نفع. استنى علي استنى يا اخي، شوف شوف، امن مصر على راسي. اذا في اي قصص، فيش دولة، خد اسأل قيادتك المصرية بينها وبين ليبيا، بينها وبين السودان، بديش اقولك تسأل بينها وبين اسرائيل اللي هي في 260 70 كيلو بين سيناء والنقب حيث الدولة الكيان الصهيوني في 13 كيلو. يعني صارت كل مصائب مصر في الدنيا من مخدرات ومن بلاوي. عندك حق يجي يا اخي، والله عندك حق. تفتكر قفلنا ليه؟ يا سلام يا سلام، يعني يعني مصر انا مصر عندك حق والله. انا مستغرب زيك كده، ليه المصريين قفلوا الانفاق والمصريين كانوا شايفين الانفاق دي سنين ولم يغلقوها؟ لم صح ولا دي معلومة صح ولا غلط؟ اقول لك حقيقة. لا انا بسأل حضرتك معلومة. طيب. احنا كنا عارفين الانفاق كلها ولم نغلقها، وفي بعض الانفاق دمرت مش احنا اللي دمرناها. لا لا لا لا، كان في لا شوف شوف اقول لك حاجة بس اسمح الحقيقة التاريخية. من بعد حرب غزة الاخيرة اخ عمر، من يناير 2009، انت بتعرف اسرائيل واخوانك في القيادة المصرية بيعرفوا انه في اخر 10 أيام من الحرب الاسرائيلية المجنونة على غزة، حاول اولمرت في ذلك الوقت ان يفرض علينا شروط لوقف اطلاق النار، وتفاوضنا، كانت كان الاخوة في مصر هم الوسيط ونقلوا لنا المطالب الاسرائيلية، وجلسنا ايام طويلة ورفضنا المطالب الإسرائيلية. كانوا عايزين احنا نعطي ضمانات انه لا ما يدخلش ولا قطعة سلاح لغزة، وانه يعني احنا احنا اللي عايشين تحت الاحتلال عايزين احنا نقيد انفسنا ونحمي امن اسرائيل. قلنا لا نقبل هذا. فماذا فعلت وقتها ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية آنذاك؟ ذهبت الى دول الاطلسي والى الامريكان والى كونداليزا رايس وطلبت منهم ضمانة امريكية اطلسية دولية بحصار غزة، انه مش عارف ما تدخلش ولا قطعه سلاح. تخيل شعب عايز يعيش، شعب لو انت كنت عايز تستخدم الافاق دي تهرب من السلاح. انا بحكي لك لا دي واحده سيد خيبه، هنا دي المشكله. انا اسمعني انا بقول لك أرجوك. يا اخي بس أرجوك. انا انت تركني انا اسمح لي يعني بس خلي اعبر عن اللي عندي. فبالتالي اسرائيل كانت تقول انا لن انا عايز ضمانه دوليه انه ما يص... انه يصير في حصار على غزه. هايل. وفكره الجدار بالإعلام الإسرائيلي والأمريكي في وثائق أمريكية غربية أنه من هنا نشأت فكرة أن يبنى حاجز يمنع هذا التهريب المفترض أنه فيه أنفاق تستعمل لتهريب السلاح. يا سيد خالد ده أنت لسه من قايل لي من شوية أن أنت معترض أنه إزاي يقفلوا علينا وإحنا ما ناخدش سلاح ونقاوم. طبعا. حضرتك عايز الانفاق عشان الساعة ما خلينا نتكلم بقى نجيب بس يا من طبعا ما حجاوبك يا بقى على راسي. قول لي الانفاق دي انا مش عايزه عشان اعدي لقمح. يا راجل ده مسكوا فيها اسد، ده في ناس كانت بتهرب منها اسد. طيب. كانت نكتة يعني. ماشي ماشي وهربوا فيها يعني ماشية لانه ان الحاجة ام الاختراع. شوف الاسد ده كنتوا بتعملوا بيه ايه؟ يا اخي اسمعني اسمعني اسمعني انما مش دي القضية. اسمع لا لا اسمعني انت بس. انت مش انت مش عايز يا سيدي تختبر حماس وتحطها امام الاستحقاق. انا بقول لك باختصار منع الانفاق اليوم بهذا الجدار او باي شكل اخر او بحفر او ضخ مياه مالحة في التربة اللي بعد بناء الجدار في الجانب الفلسطيني لتخريب هذه التربة أو لجعلها رخوة لمنع الأنفاق، هذا قبل أن تفكر بالسلاح هذا يمنع شريان الحياة اليومي عن غزة. أنا بقول لك مصر تستطيع أن ترتب كيف تأخذ غزة حاجاتها الاقتصادية بعد ذلك. لما يتم هذا الكلام نيجي نتكلم والله يا انتوا فيه بتهربوا سلاح ولا ما تهربوش سلاح، هذا كلام يجي آخر. بعد ذلك نتكلم، اسمح لي نتكلم، والشعب الفلسطيني أخذ حريته واستقلاله ولا يعيش تحت الاحتلال. انت في الصعيد ولا في أي مكان في مصر حيث الإنسان يشعر بأنه مهدد بالخطر بده يتسلح، حتى في العشائر وفي القرى وفي الصعيد يفعلون هذا في كل بلاد الدنيا. من حق أهل فلسطين الذين ما زالوا تحت الاحتلال أن يبحثوا عن السلاح، هذا شيء آخر. هذا مش آخر، هو لا لا لا اسمح لي هذا أنا بحطه في معادلة أنه شعبنا الفلسطيني بده يواجه من المحتل الإسرائيلي، إنما إحنا هنا أترك السلاح على جنب. أنا بتكلم اليوم غزة مخنوقة اقتصاديا، مش بس اقتصاديا، هو بس هو الناس في غزة يا أخ عمر عايزين يأكلوا عيش بس ويشربوا؟ لا، الناس عايزة تغادر تتعلم وعايزة تسافر للعلاج. في 300 ضحية في غزة قتلوا أو ماتوا، عفوا ماتوا بس 400 من شهداء وضحايا لأنه مش قادر يسافر للعلاج. انت عندك 1.5 مليون انسان يحتاجون الى الاكل والشرب والحياه، كل دول بيعاني. لا لا لا، كل دول احنا انا بس معلش دي واحد ما عشان الناس تسمع بس يا سيد خالد. انت عايز تقول لي ان هناك مرضى جم على منفذ رفح والاداره المصريه ما عدتهمش؟ ده احنا لسه 10 ايام اللي فاتوا دول اللي هو كان مفتوح فيهم المعبر. بس انا السؤال، كل مريض وكل واحد عنده اقامه في دوله عربيه وكل مواطن عنده عايز يروح يزور اهله وكل واحد عنده اي سبب، انا عايزك يا اخ عمر وانت رجل مصري محترم عربي تفضل ادخل لغزة دخل لا لا، ويبعث اي لجنة تسأل اهل غزة كم واحد محتاج يتعلم، كم واحد محتاج العلاج، كم واحد فقد وظيفته في الخليج بسبب ان حركة السفر والتنقل ليست طبيعية. نعم الاخوة في مصر بيفتحوا معبر رفح كل فترة، كل شهر يوم يومين ثلاثة، مش يوم يومين ثلاثة يا أخي اسمعني، هذا ليس الوضع الطبيعي. اسمح لي أقول لك، يعني هو في خد دول العالم المتجارب مع بعضها في معبر، لأن بعض الناس يقول لك إحنا أنتوا عايزين الحدود سداح مداح. لا يا حبيبي إحنا مش عايزين سداح مداح. أنت عشان لما جيت قلت لي خد أي دولة في العالم دي يعني حقيقي هتعاني منها كتير. لا لا لا لا، ولا حاجة، خد أي دولة في العالم دي هتعاني منها كتير. استنى علي، لا لا أنا بقول لك اي دولتين في العالم، ايوه هي قصدي انا اي دولتين في العالم بين اوروبا بين اسيا بين افريقيا بتكون بينهم حدود رسميه، ايوه، ومعابر دوليه شغاله 24 ساعه. جميل. انا لا، لان بعض الناس بيفكر انه حماس عايزه 13.5 كيلو بين غزه وبين سيناء مفتوحه ما فيش. لا يا حبيبي، انا عايز حدود محترمه بيني وبينك. اوكي احنا وياك وعرب احنا مسلمين صح، بس في هذه حدود، هذا احنا نعيش الدوله القطريه موافقين عليه، او يعني قصدي امر واقع ما عندناش مشكله نحترمه. دوله في العالم بتعدي سلاح، بس استنى شويه اسمعني يا اخ عمر، اسمع. انا كل ساعه ترجع للسلاح، انا لسه بناقشك في المساله البديهيه. في عندي هذه الحدود، انا عايز المعبر ان يكون ككل المعابر في الدنيا مفتوح 24 ساعه بنظام وبختم وبمسؤولين هنا ومسؤولين هنا. انا مش عايز فوضى، انا لا اريد فوضى بين غزه ومصر. تعملوا المصالحه، اسمعني شويه، اسمعني على راسي تمام. هنيجي للمصالحه، هنيجي للمصالحه. يبقى وانا اللي قافله؟ لا معلش، انا اللي قافله. انت كان في واحد واقف على بتاع ده، انت قتلته وانقلبت عليه والراجل راح حته ثانيه واتخنقته. انت لسه عايز ترجع للقصه القديمه؟ مش هرجع، انا بقول لك انت ناسي الواقع. اصل انت بتتكلم كان مصر هي اللي قفلت المعبر ده. طيب المعبر ده اتقفل ليه؟ طيب اسمع لك الكلمتين بس مش هنطوي قصه الانفاق. لا باختصار، نريد حدود بيننا وبين مصر طبيعيه ككل حدود الدول، ولكن نريد معبر يفتح 24 ساعة ليلبي حاجة الناس، لأن الفتح القائم اليوم لا يلبي كل حاجات الناس باختصار، فلذلك الناس تتضرر في تعليمها في أوكي. عندما خلاص تمام، وهتعدي السلاح من هنا. خلي السلاح موضوع آخر، حطه على جنب الآن. نيجي الآن، بس انت ظلك تقول لي طب نروح للمصالحة وانت حبيبي الذي انقلب على حكومة الوحدة الوطنية في حزيران 2007 هم غيرونا، احنا رحنا وقعنا اتفاق مكة في فبراير شباط 2007، فغضبت أمريكا لأن خادم الحرمين لم يستشرها وهذا يحسب للقيادة السعودية، وغضبت إسرائيل، وغضب دايتون، وغضبت أطراف داخل السلطة في ذلك الوقت. فجاء دايتون وتآمر مع مجموعة شخصيات وبدأوا ينقلبون. لأن أنا زي ما قلت الأمير سعود الفيصل في زيارتي الأخيرة، تخيل أنا اللي بعد اتفاق مكة شكلنا حكومة وحدة وطنية رأسها الأخ إسماعيل هنية، معقول أجي أنا أنقلب على هذه الحكومة؟ يعني زي ما قلت يعني الآن الشيخ سعد الحريري صار رئيس وزراء، معقول سعد الحريري اليوم سينقلب على نفسه ورئاسة وزراء؟ الذي انقلب علينا في عام 2007 هم غيرنا، والقيادة المصرية تعلم هذا، لكن احنا للأسف كنا الضحية. يجي حد انقلب، انتوا قتلتوا 800 واحد في يومين ثلاثة والناس اتطحلت من غيرها. لا لا، والكلام اللي يطلع في الإعلام المصري، أنا قلت لخادم الحرمين من الذي ألقى بالناس من الطابق 16؟ نفس الناطق أبو خوصة، ناطق بالسابق بوزارة الداخلية، قال فعلا الذي أخذ هذا الشخص غلبان حسام صور على الموبايل وانتم بتقتلوا الناس وهم في الشارع. انتم مش قتلتوا الناس وقتها، والانقلاب مش كان عسكري يا رجل، احنا قتلنا الناس. الناس هاجمتنا، اعتدت علينا، دفعنا عن انفسنا، فالجماعة هربوا وحصل الذي حصل. لما دفعتوا عن نفسكم كنتوا اقوى منهم. يس طبعا. طب ايه يعني في اسمح لي يعني انت انا بسألك سؤال، انا عايز اسألك سؤال. انتوا الان في مصر لا سمح الله في عندكم حكومة وفي وزارة الداخلية قوية جدا، ممتاز. تيجي مجموعة مسلحة دايتون حركها ولا غير دايتون ولا من اي دولة، وتيجي تواجه قوات الشرطة، تواجه سلطة موجودة، انت تدافع عن نفسك ولا تدافع عن نفسك؟ فيش حكومة في الدنيا، لا حكومة الأخ إسماعيل هنية، حكومة وحدة وطنية شارك فيها فتح وحماس والجبهات المختلفة، لما في فريق بده ينقلب على الشرعية الفلسطينية وعايز ينقلب على نتائج الانتخابات، من حق هذه الحكومة أن تدافع عن نفسها. هذا الذي جرى باختصار. ده بينهي لليل، نرجع تاني، نرجع. طيب مصر بكرة هتفتح منفذ رفح، بكرة 24 ساعة 7 أيام 365 يوم في السنة، والأنفاق ليش لتفعل مصر هذا؟ ممتاز. لتفتح مصر معبر رفح، أيوة، كما هي المعابر في الدنيا، وبالتالي تأخذ غزة حاجتها الطبيعية من احتياجاتها المعيشية وحركة الناس الطبيعية، عند ذلك لا مبرر للأنفاق. السلاح، السلاح هو انت قائد القسام ولا لا؟ مش قائد القسام، عايز لا اخي، انت قلت لي الانفاق وشرعيه المقاومه، وسمعتك امبارح في المؤتمر انه المزاوجه بين السياسه والمقاومه نظريه عبقريه. ممتاز ممتاز. اسالك سؤال، انتوا معابركم في مصر شغاله ولا مش شغاله؟ شغاله. دوله عظمى وكبيره، في النهايه القيادة المصرية كيف تدبر سلاحها، تستورد سلاح ولا تصنع سلاح، هذا شأنها. انت وفر لغزة حاجتها الطبيعية، واما السلاح ما تتدخلش فيه، هي غزة تدبر سلاحها كما تشاء. المصريين بيقولوا المصريين بيقولوا هي مش قضية بس اللي كان رايح من مصر لغزة، هي قضية اللي جاي من غزة لمصر سلاح. الخلية بتاعت حزب الله كان فيها 2 جايين من الانفاق، اشياء مخدرات، اشياء كثيره بتاتي من غزه من الناحيه الثانيه. يعني اذا كنت الانفاق ليست يعني شريفه 100%، وانت تعلم تجاره الانفاق، وانت تعلم ان هناك من الطرف الثاني حماس في ناس واقفه على الانفاق وبتاخد عليها جمارك، وانت تعلم يعني السوق السوداء بتاعت الحرب دي معروفه في اي مكان. يعني في اي مكان لازم، مش ممكن كل الحمسويه انبياء فيهم ناس برضو. يعني اقصد اقول لك ايه، ان ليست الانفاق كلها شريفه. شوف يا اخي عم، الشعب الفلسطيني الذي ابتكر الأنفاق اضطرارا هو يمارس حاجته الطبيعية. ما يقال من للأسف أصوات فلسطيني وغير فلسطيني أنه هذه تجارة سوداء وتجارة الأنفاق، يعني أنا بقول لكم باختصار خلينا نسكر هالأنفاق، افتحوا المعابر بشكل طبيعي والناس ستستغني عن الأنفاق، الله يرضى عليكم. خلصوا مصالحة المعبر، ممتاز، حنروح للمصالحة. اسمح لي، إنما الخطر على مصر لا يأتي لا عبر الأنفاق ولا من غير الأنفاق، لا يأتي من غزة. أنت تعرف رغم معاهدة كام ديفيد الذي أدخل بذور مسمومة وعمل مزيفة وذهب مزيف ومخدرات وقف حماس. لا لا استنى العدو الاسرائيلي. لا لا مش بقاري انا انا بقول لك اين الخطر يعني ده طبيعي يجي لي منه ممتاز لانه هذا عدو بس غزه ليست عدوه لمصر وحماس ليست عدوه لمصر والشعب الفلسطيني مش عدو لمصر اصلا اقول لك تاريخيا سوء غزه بس استنى علي لا غير سوء غزه سوء غزه تاريخيا الذي اتى الخير اتى لمصر من غزه كما انه الخير جاءنا من مصر الى غزه يا اخويا بقى لنا كتير ما شفناش خير منكم لا خالص. بس استنى عليا انا بقول لك تاريخيا خلينا نحكي شويه في التاريخ سيدنا يوسف عليه السلام اتاكم لمصر من غزه الامام الشافعي اتى الى مصر من غزه الامام ابن حجر العسقلاني امام مشهور صلاح الدين كل هؤلاء الرصاصه اللي قتلت الواد جت من غزه معلش استنى استنى استنى ما احنا اتفقنا طولنا يعني اتكلمنا عنها بما يكفي مستنيين اللجنه على راسك تفتكر هتخلص امتى ان شاء ربنا قريب ان شاء الله ربنا يحيينا هننسى حبيبي لا لا مش هننسى الدم المصري غالي عليه زي ما هو غالي عليك حبيبي غزه جزء من الامن القومي المصري فلسطين كلها تاريخيا جزء من الامن القومي المصري إسرائيل هي عدوتكم الحقيقية اللي بتآمر على مصر ودور مصر التاريخي ودورها الإقليمي هي إسرائيل لذلك إيران يعني تكلمت لك استنى هلا شوف شوف شوف منلومش شوف تقول لك لا نلوم غيرنا إذا تمدد نلوم أنفسنا إذا انكمشنا لا أنا مش بلومه هو بلومه أنه بيستخدم حد لا لا بحدش ما فيه شوف تقول لك شوف شوف أنا كما قلت للإخوة في السعودية وفي الخليج وعلى رؤوس الأشهاد وأقول لك اللي إخوانك في مصر يعرفون هذا حماس ليست أداة بيد أحد لا عربي ولا غير عربي ولا مسلم لا إيران لا تركيا استنى علي يا أخي هو اللي يدعمني معناه أنا أداة بيده أنا بيأكلني هو اللي يتحكم فيني هو حيديك فلوس كده لله لا لا لا اسمعني اسمعني تقول لك شوف تقول لك أولا نحن حركة تحرر حركة مقاومة من أجل شعبنا ومقاومة الاحتلال محتاجون لمساعدة طرقنا الباب العرب الأبواب العربية قبل أن نطرق الباب الأبواب الإسلامية أنا لو أوروبا تيجي تديني دعم غير مشروط سأقبله الولايات المتحدة الأمريكية لو تعطيني دعم غير مشروط سأقبله لكن أنا لا أقبل من أقرب الناس إلي دعما مشروطا لا من إيران ولا من غير إيران الناس تقول لك يا أخي بعض اللي عندكم المسؤولين أو إعلام يقول لك يا أخي والله حماس لا توقع المصالحة أو لا تفعل كذا لأنه في تعليمات طبعا لسه السؤال لما عملنا اتفاق القاهرة 2005 أين العامل الإيراني ولا العامل السوري أو العامل القطري كما البعض يتكلم اشمعنا في محطات مصر احنا عملنا 4 مرات وقف اطلاق نار برعاية مصرية أين الدور ليش ما لماذا حماس في ذلك الوقت لم تستجب لأوامر مفترضة من الطرف الفلاني والعلاني شمعنا لما احنا نمشي ونوقع مع بعض ونمشي ما شاء الله زي الحلاوة والله لا حماس زي الحلاوة دي مصر زي الحلاوة طبعا نمشي زي الحلاوة حماس والله قرارها بيدها وبعدين لما نزعل من بعض في حاجة نختلف على حاجة لتوقيع إيه؟ الاتفاق في نهاية الخلص طب ممتاز خلي حاجيك للاتفاق لما نعمل هذا الكلام خدتم 250 مليون دولار من إيران الله أكبر الله يا ريت كانوا كم طيب لا لا ادونا عشرات الملايين ونقدر الدعم الإيراني وبدي أنا عايز دعم مصر وعايز دعم السعودية وعايز دعم الدول الخليجية وعايز دعم كل الدول العربية أنا عايز يا أخ عمر أنا عايز الدول العربية تقف مع حماس ومع المقاومة وعايز وزراء الخارجية العرب والزعماء العرب يروحوا لأوروبا وللأمريكان يقولوا إذا قالوا وين حماس يقولوا إحنا عايزين نتفاهم مع حماس أنا بدل ما يروح المسؤول الإيراني أو التركي لأي دولة في العالم يقول لهم أنا مستعد أتفاهم مع حماس أنا عايز مصر والسعودية وسوريا ودول الخليج الدولة الفلسطينية نعم اتلخصت خلاص أنتوا نسيتوا لا يا حبيبي والله في ناس تانية في رام الله وفي رئيس فلسطيني موجود يعني أنا لا أحتكر التمثيل الفلسطيني هو غير اللي بيحاول يحتكر إحنا فزنا بأغلبية الانتخابات وقفزوا عن كل هذه النتائج أنا بقول لك عايزين نعمل مصالحة وحكومة وحدة وطنية وكل شركاء حماس وفتح والجبهات والجهاد كل الحركات الفلسطينية والشخصيات المستقلة تكون شريكة في القرار الفلسطيني سواء في السلطة أو في منظمة التحرير هذا موقفنا الطبيعي احنا لا نحتكر الحقيقة بس انتو أنا بجاوب على شبهة انه والله حماس عند البلد حماس ليست عند بلد معين ولا عند كل هؤلاء حماس حركة فلسطينية قرارها عند قيادة الحركة نحن على مسافة واحدة من الجمع، بل نحن أقرب إلى العرب بالضرورة بالطبيعة في فلسطين، في الحلقة العربية، الحضن العربي ثم الحضن الإسلامي ثم الحضن الإنساني. هيك احنا بنتعامل مع منطق الصراع يا أخي عمر. للناس مش مصدقة إن حماس ليست حليفة لإيران بهذا الشكل. ده لسه وزير فرنسي من يوم أو يومين بيتكلم على حزب الله انه هو اداه في في في يد ايران، يوم ما يبقى في اي مشكله ايران تحت ضغط ولا حاجه تحركها، زي ما هم بيتكلموا عليكم ان يوم ما ايران تبقى تحت ضغط يتحرك حماس. يعني انا الراجل اللي بيقبضني وواقف جنبي وبيديني سلاح وبالكوادر بتاعتي بتتدرب عنده، ولسه كنت انت عنده من اسبوعين وطلعت البرلمان الايراني وكل حواديتي، اما هيجي يقول لك يا سيد خالد والنبي انا مزنوق ابعد عني شويه، هتقول له لا. طب انا رحت الدول العربيه الاخرى، شو رايك انا عميل للدول العربيه الأخرى؟ يعني الدول العربية الأخرى دي طبيعية يا حبيبي، شو طبيعية؟ خليك معايا. طب تركيا، أنا عامل لي تركيا الآن، اسمعني بس، تركيا علاقتها بها ممتازة. شو الدولة بتتمدد عايز يبقى ليها دور يا حبيبي. لما يبعت لك هو القنصل بتاعه العقبة عشان يعدي لك البتاع، هو الراجل عايز يبقى له دور يا زي ما في الفيزياء الدنيا لا تحتمل الفراغ، في السياسة الدنيا لا تحتمل الفراغ. لما ينكمش الدور العربي سيتمدد الدور التركي والدور الايراني، وانت قاعد بقى بتلعب مع الاثنين. لا مش بتمدد، مش بلعب بالعكس. انا شرحت لك قبل شويه، انا عمالي بضغط على العرب اقول لهم اتقوا الله في الامه واتقوا الله فينا، عايزين تمدد الدور العربي، عايزين العرب يستعيدوا زمام المبادره، عايزين مصر تعود الى زعامتها المعروفه يا رجل، عايزين كل الدول العربيه هكذا. باختصار اسمعني، نحن على علاقه جيده مع ايران وهذا أمر لا نستحي منه، هذه دولة مسلمة، نعم دولة إلها مصالحها، إلها أدوارها الإقليمية في المنطقة، لكن أيضا أنا أريد تكون علاقتي مع مصر ومع السعودية. أنا فاهم إيه قوتك إنك ترفض طلب إيراني. يعني النهاردة عندما يتحدث لك أحمد نجاد يا أخي خالد الدنيا مزنوعة عندنا والنووي ومش عارف إيه، ولع لي في الدنيا عندك. طب ممتاز. إيه هو إيه قوة؟ يعني انا مثلا انا فاهم انا كمصر اللي انت بتقول عليها دورها تقلص، ولا انا فاهم قوتي، انا اعرف اقول اه ولا لا امين، انا فاهم انه الامريكان حتى اللي انتوا متخيلينهم ان دول اعظم حاجه، احنا مدوبين خمس رؤوس ورا بعض قالوا هم عايزين حاجه كتير وعملنا في النهايه كل اللي احنا عايزينه، رغم ان دي وجهه نظر اخرى. انما انت لما يجي احمد نجاد يقول لك والله يا اخ خالد ولا علينا في الحدود النهارده، طب ده الكلام اللي بيتقال، انا بدي اقول انا هجاوبك عليه، اكيد سمعته يا سيدي، سمعته وهالشبهه شغاله ولا ابالي بها. انا شوف طالب الصدر مطمئن، قلبي مطمئن، لا ابالي بكل الشبهات. حماس قرارها بيدها، ما فيش حد في الدنيا يامرنا ايه القوه دي منين يا اخي؟ انا اقول لك قوتنا بعد الله سبحانه وتعالى، هو عندنا مؤسسه قياديه قويه، عندنا تنوع في المصادر. أنا أي دولة في العالم مهما كانت قريبة لو أطلبت منا طلبا ما افعل أو لا تفعل لن نستجيب لها، نحن لا نستجيب لا لإيران ولا لغير إيران، قراراتنا من عندنا. اختبرتونا في الماضي واختبرونا في المستقبل يا أخي، أنتوا اختبرتونا في الماضي، عملنا زي ما قلت لك عدة مرات تهدئة. طب ليش ما كان إيران قالت لنا إيران ربما مصلحتها يضل المعركة الشغالة مع إسرائيل، طب ليش استجبنا للرعاية المصرية الكريمة بعمل تهدئة في 2003 وفي 2005؟ يا مصلحتك، بس استنى يا مصلحة إيران، ممتاز. لا لا لا شو إيران مصلحتها ما تصيرش تهدئة، أنا بقول لك بس مصلحتي أنا لما مصلحتي أعمل تهدئة بعمل تهدئة، أما إني أعمل معركة مع إسرائيل مهم مقاومة مع إسرائيل هذه مش ملهاش علاقة بمصلحة مين. أنا رجل محتل، لما إسرائيل تحتل أرض وتعتدي علي أنا مش عايز أصلا، تعرف والله أصلا عيب أن يقال إنه حماس أو الشعب الفلسطيني ما بيقاتلش إسرائيل إلا إذا أمر، عيب هذا الكلام. زي ما أقول أنا الشعب المصري كان والله لما ألغى معاهدة 36 أيام عبد الناصر انه معناها والله في دول امرت الشعب المصري، الشعب المصري شعب حر، لما في عنده محتل او واحد عمل فارض عليه اتفاقيه بده ينقضها. انا شعب حر، انا اقاتل اسرائيل لانها عدوه، لكن انا مش مستعد اقاتل اي طرف في العالم لحساب طرف، انا مش بندقيه ماجوره، انا شعب تحت الاحتلال وقاتل من يحتلني، لكن انا ما بعمل تهدئه ولا بعمل اتفاقيه مصالحه، بعملها بقراري، ما حدش يجيني تعليمات من اي بني ادم في الدنيا. اسمح لي الان انت حتقول لي بعض الاعلام عندكم قال الذي جعل قياده حماس لا توقع هو ضغط اقليمي، طيب. وال 250 مليون دولار يا سيدي، انا عايز اختبروا حماس يا سيدي، مش هذه تهمه؟ مش هذه فرضيه؟ تعال نشوف يا سيدي الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذه الورقة المصرية اللي سلمت لنا 28 صفحة، قرأناها دققناها، لقينا فيه عدة فروقات دققناها مع المسودات اللي اتفقنا عليها الفترة الماضية. يا سيدي هذه النسخة اللي دققناها ومستعدين هذا التدقيق، حتى تقول والله جوز حماس دخلت اللي هي عايزة، لا تعال الأصل موجود والجديد ممتاز موجود. لا ونجيب الإخوة في فتح وإذا حبيت تجيبوا جميع الفصائل برضو كويس، والإخوة في مصر القيادة المصرية اللي رعت تفاصيل هذا الاتفاق، ونعمل التدقيق وأنا أطلع لك القلم وعند ذلك أقول لك هاي تفضل هذه الورقة اللي إحنا دققناها والجميع توافق أنها مدققة، أوقع لك عليها. خالد مشعل بيوقع على هذه الورقة. عنصر اللي خلاكم يعني إيه أكتر حاجة بدون تفاصيل يعني أنا عارف يعني أنتمكم بتحبوش خش تفاصيل. لا ماشي إيه بس. إيه الحاجة اللي وقفت الاتفاق يعني كان في يعني دي لو اتعملت بكرة عشان نبقى خلصين ممتاز. يعني عشان الناس في مصر تسمع تقول لهم والله يا جماعة بصوا لو الحاجة دي اتعملت احنا هنمضي بكرة هنطلع فصل اعلاني ونرجع تاني وتقول لي عايزين نعرف السر ايه اللي ناقص، ايه الحاجة الوحيدة بس اللي حصلت هنبقى خلصنا على راسي خلاص هنطلع فصل اعلاني ونرجع تاني. ابقوا معنا زي ما قلنا لحضراتكم احنا بنحاول نسمع الرأي الاخر نسمع وعندنا حضراتكم اكيد وانتم بتسمعوا في عقل نقدي جدلي فلسفي بيسمع الكلام ده، ولكن مهم جدا انه يبدو كده انه يعني مفيش يعني محدش هيقدر يهرب من التاني، احنا وحماس لازم هنتعامل مع بعض هنتعامل مع بعض، ولذلك نقدر احنا نسمع بعض بشكل او باخر. ولكن قبل الاستماع زي ما كانوا بيقولوا دايما ايه المصالحة قبل المصالحة، زمان كده الاخوة السياسيين دايما ليهم تعبيرات المصالحة قبل المصالحة. قبل ما نروح نسأل سؤال في مصر برضو محدش فهمه، كان في 76 عربية فارهة وجديدة وفاخرة جاية مع قافلة شريان الحياة ثلاثة، كانت لمين؟ جميل قرأته في الإعلام المصري. لا ده دي الجمارك المصرية على راسي وكان وحصلت مشكلة لأنه لو العربيات مش موجودة ما كانوش قالوا بخلوا العربيات أو بتخلوش العربيات فالعربيات حق تمام. لما منعت من دخول غزة أرسلت كما أعلن جورج جالوي أرسلها إلى المخيمات في سوريا ولبنان. بكرة إذا حبيت يا أخ عمر نخلي حد يروحوا شوفوا العربية وصلت إلى سوريا حتوزع على المخيمات على المؤسسات في المخيمات حتى تستفيد منها. شوف هالعربيات الفارهة بصرف النظر مش العربيات دي عدت لا في اسمح لي في عربيات أيوة. هي مصر قالت العربيات اللي بتحمل بضاعة وحاجات بتدخل في السيارات الخاصة لا ضرورة لا أوكي. الناس احترموا ذلك وعادوا شحنها وأتت إلى سوريا لتوزع، هذه اللي يسموها العربيات الفارهة وهتفرج عليها ناس قافلة اللي ركب سيارته في نعم في يعني سيارات كبيرة تحمل هذه سيارات كبيرة شاحنات كبيرة وفي سيارات صغيرة بعض الناس اللي هم اللي جاب سيارته يعني بعضها ملك شخصي جابوا السيارات يعني زي ملك شخصي وحيودوها تتوزع على المخيمات واحد يتبرع طبعا 76 واحد يتبرعوا ب 76 عربية يا رجل هذول اللي كانوا في القافل حوالي دي عربيات مرسيدس وبي ام دبليو يا حبيبي وارقام الشاسيهات بتاعتها موجوده لو تحب ابعتها لك ممتاز انا ليش تبعت لي هي موجوده العربيات صارت هنا العربيات الخاصه هذه اللي منعت من دخول غزه موجوده اصحابها بطواعية منهم زي ما واحد يجي بيتبرع بذهبه بفلوسه بديها للناس فالناس تبرعت بخالص مالهم قال لك هذول بدخلهم الى اسمح لي الى غزة الناس تستفيد منها اوكي لم يسمح بدخولها الان ستوزع على المؤسسات في المخيمات الفلسطينية هنا في سوريا اركبوا مرسيدس بي ام دبليو في المخيمات الفلسطينية اقول لك هذه ستوزع مش على الافراد ستوزع على المؤسسات ايا كانت هي انا مش مرسيدس بي ام دبليو فارهة انا رأيي روح صورها انت صرت في سوريا فرصة تروح تصورها السيارات الفارهة طيب خلينا نرجع تاني لموضوع المصالحة ايه النقطة اللي لو باقية وخلصت هنمضي ونخلص طيب كلمتين قبل ذلك في اواخر سبتمبر حضرت الى القاهرة اتصلت بالوزير عمر سليمان قلت له عن كانت مصر في شهر سبتمبر وزعت النسخة قبل النهائية، كانت 8 صفحات وأردوا ملاحظات الفصائل. فإحنا احتراما لمصر قلت أنا لا، نروح بوفد إلى القيادة المصرية نقولهم الملاحظات. فأنا على رأس وفد من الحركة ذهبت إلى القاهرة يوم 28 سبتمبر، التقينا بالوزير عمر سليمان وفريقه وتكلمنا على الملاحظات. القيادة المصرية تجاوبت، أو الوزير عمر سليمان تحديدا تجاوب مع بعض هذه الملاحظات وأصر على أمور أخرى. إحنا أيضا تجاوبنا مع الوزير. وفي مساء ذلك اليوم، وترجع على سجلاتكم في القاهرة في الإعلام، أنا في الفندق الذي أقيمه ظهرت في مؤتمر صحفي على رؤوس الأشهاد بطلب بمبادرة مني من وفد الحركة، ما حدش طلب مني. وطلعنا ببحض اختيارنا بشرنا العالم يا إخواننا وبشركم بعد هذه الزيارة الحمد لله اقتربنا من المصالحة، وبشهر القادم شهر أكتوبر ستكون هناك مصالحة. بالله عليك أخ عمر، لو أنت مكاني تروح تبشر الناس على رؤوس وانت عندك نوايا لا سمح الله سيئة؟ لا جايز، انت كنتش عارف ان الايرانيين هيقولك بلاش. الله اكبر، خلصنا قصة الايرانيين يا رجل، مش موجودة قاعدين معانا. شو رايك ثاني مرة بس اجيكوا على القاهرة اجيب معايا مندوب ايراني مش عارف اقول له والله ايش رايك؟ والله لازم نعمل هيك حتى تكون مطمئن. يقوم بعمل لا لا شوف دي دعاء انا عارف يعني ان في بعض الحاجات بتكون مؤلمه ممزوجه بيقولوا عليها كوميديا سوداء. كوميديا سوداء تمام. فانا رئيس المكتب السياسي لحماس اعلنت انه خلاص يا جماعه، وحواليا كان وفد الحركه واعلن بشرنا الناس انه يا اخواننا في القاهره الشهر القادم اكتوبر ستكون المصالحه. مستحيل افعل هذا لو لم اكن مالي ايدي من انه احنا فعلا ماشيين في المصالحة. تمام. في شهر اكتوبر طبعا حصلت قصة جولدستون مش جولدستون، هذه قصة مش عايزين ندخل فيها. ثم الاخوة في مصر قدمونا هذه الورقة اللي هي النهائية. نحن توقعنا انه بعد كل هذه الحوارات يعني من اواخر يناير حتى هاي سبتمبر جهود مضنية بذلت في القاهرة ان احنا اتفقنا على كل حاجة مش هيجيلكم حاجة مختلفة، بذلت من القيادة المصرية خاصة الوزير عمر سليمان وفريقه، بذلت من الفصائل، الجميع بذل جهدا. احنا وفتحوا بقية الفصائل حوالي 6 جولات كبيرة اضافة للزيارات واللقاءات الكثيرة، دخلنا في ادق التفاصيل. كان في 5 لجان شغالة، في لجنة لمنظمة التحرير، لجنة للحكومة، لجنة للاجهزة الامنية، لجنة للمصالحة يعني الاكل وشرب ونوم ايام طويلة. نعم. ولجنة وقدمت، دخلنا في التفاصيل في كل اللجان. طيب هل الجهد الكبير اللي بذلته مصر وبذلته الفصائل وقدمنا الكثير من المرونة، بل أقول لك نحن في حماس قدمنا تنازلات ونحن فخورون أننا قدمنا هذه التنازلات لأن من أجل المصالحة، مش مقدمة لعدو، أنا مقدمة لأخويا الفلسطيني. تمام. كنا نتوقع أن النسخة النهائية أن تكون مطابقة بالضبط للمسودات اللي جرت. جميل. تمام. لما قرأناها لقينا لا، بالمناسبة سلمنا الورقة في القاهرة والطريقة تخانة انه خلي اقرأوها في دمشق، افتح هذا الصوت لحد ما تصل الى دمشق. تمام. فقرأناها في دمشق، شفنا الملاحظات، فاتصلنا بالاخوة في مصر. يا اخوانا مش دي، لا لا لا للامانة مش دي معناها متغيرة بالمئة، لا معظمها هي مما اتفقنا عليه، لكن في قضايا جوهرية فيها تغيير. اضرب لك كم مثل بالضبط، قول لي بقى. فلما دققنا لقينا مثلا في موضوع منظمة التحرير الفلسطينية متفقين ان نعمل قيادة مؤقتة الى حين انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد والى حين انتخاب لجنة تنفيذية جديدة. ده صحيح. تمام. عايزين نعمل قيادة مؤقتة تكون هي صاحبة القرار، وهذا مش حاجة اختراع جديد، هو تنفيذ لاتفاق القاهرة 2005، برضو ابرم في القاهرة مارس 2005. فايش القيادة المؤقتة اللي هما رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية الحالية لمنظمة التحرير، رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، والأمناء العامون لشخصية مستقلة. الاربع شرائح دول يعني كل الفلسطينيين لا لا يعني بيمثلوا اهم الشرائح الفلسطينيه تمام بشكل قياده مؤقته الى حين انتخاب مجلس وطني جديد ولجنه تنفيذيه جديده ورئيسه طبعا تمام. هذه المجموعه القياده المؤقته من يراسها؟ رئيس اللجنه التنفيذيه اللي هو الاخ ابو مازن تمام يسوي. وبالتالي حتكون قياده مؤقته ووضعنا لها مجموعه مهام. طبعا احنا لان مقروصين اللي مقروص الامن طبعا لا لا غير الامن قصدي في 2005 اتفقنا على اعاده بناء منظمه. تخيل من 2005 ل 2010 ما حصلش حاجه. ليش؟ لانه اللي ماسك مفاتيح المنظمه مش عايز. فاحنا عندنا تجربه مؤلمه لذلك دققنا في النصوص انه هذه القياده لها مهام وكتبنا نص سطر هذه المهام غير قابله للتعطيل. هذه الجمله حذفت. لماذا حذفت؟ طب انا الاتفاق مش بيني وبين مصر هو الاتفاق مع اخوانا فتح ومع بقيه الفصائل. فتح اللي تمسك بالمنظمه، مصر هي ابو الجميع، هي راعيه. فشلوا السطر ده. طيب السطر مهم هذا انا بالنسبه لي لانه انا لي تجربه من اربع خمس سنوات. طال الدنيا يبقى خلاص مش حاجه. لا قصدي لا لي تجربه مع مع مع الطرف الممسك بالمنظمه انه عطل اتفاق القاهره 2005 اربع سنوات خمس سنوات دون ان يحدث شيء في منظمه التحرير. فانا محتاط لنفسي حاطط هذا النص. فانا قلت اخوان هذا النص يعود وهذا موجود في الاوراق المسودات السابقه، هذا مطلبنا المنطقي. جينا لنص اخر في موضوع لجنة الانتخابات، اللجنة المشرفة على تنفيذ الانتخابات. النص المتفق عليه انه تتشكل اللجنة لجنة الانتخابات بالتوافق بين الفصائل ويصدر رئيس السلطة الفلسطينية بعد ذلك مرسوما بتشكيل هذه اللجنة على اساس هذا التوافق. هذا اتفقنا عليه بعد جدال طويل. ليش؟ لانه احنا عايزين نحتكم للانتخابات، ما حدش ينفرد بتشكيل لجنة الانتخابات. احنا الان منقسمين، فحتى النفوس تكون رضية لا لا فتح ولا حماسي لتشكل اللجنة، إنما اللجنة نعم بالقانون يشكلها رئيس السلطة ويصدر مرسوم بها، بس في ظل الانقسام اتفقنا إنه نشكلها مع بعض ورئيس السلطة يصدر مرسوم بما نتوافق عليه. فجاء النص الجديد في النسخة الأولانية إنه رئيس السلطة يصدر مرسوما بتشكيل لجنة الانتخابات بعد التشاور والتنسيب. التشاور والتنسيب غير ملزم، يعني ممكن رئيس السلطة يتشاور مع من يشاء ثم يشكل ما يشاء، بينما النص الأول ملزم لا تتشكل إلا بالتوافق. هذا أيضا ينطبق على اللجنة القضائية اللي ستبرم أو تعطي الموافقة النهائية على نتائج الانتخابات. أيضا نص آخر يتعلق بالأجهزة الأمنية، وهكذا حوالي خمس ست مواضع أساسية في فروقات بسيطة يعني في حاجات تانية ممكن لكن في خمس ست قضايا أساسية أساسية. حلو تمام. رجعتوا قالوا يا سيد عمر سليمان يا سيد فلان احنا اتفقنا معاكم ايه الحاجات دي؟ قالوا لك ايه؟ قالوا توقعون على الورقة كما هي ثم نسمع ملاحظاتكم. طب ليه؟ اين المشكلة؟ يعني يا اخي عمر الله يرضى عليك نرجع للأخ الكبير اللي انتوا بديتوا تنزعجوا منها. انت لما تكون اب في البيت واولادك حواليك لما يختلفوا فيما بينهم انت تيجي تقول لهم انت تحل المشكله. طب يعني ما تمضي بعد استنى استنى علي يا حبيبي استنى استنى. فانت لما مصر شقيقتنا الكبرى ام الدنيا مصر مش بس ام العرب ام الدنيا يا سيدي تيجي تقول تعال يا فتح وحماس. كان يسعى الاخوه في مصر تعال يا فتح تعال يا حماس تعال يا يبداوا بفتح حماس وشوف القوى الاخرى. فعلا النصوص هذه مدققة ولا لا؟ والله طب ندققوها وخلص وعلى بركة الله ونختصر الأمر. أقول لك بعض الإخوة اللي يجوا من غزة مروا في القاهرة شافوا إخوانكم المصريين المسؤولين تعالوا يا إخواننا النص هذا والله صح يعني نفس المسؤولين في مصر. طب ما تنجي بعدين نتفاوض يا حبيبي. ليش وليش نقلب ليه؟ علشان الناس اللي عندك اللي على المعبر اللي عايز تفتحه عشان الناس يا حبيبي مش انت مواطن برضو عندك يا سيدي في مواطنين يا اخي على راسي على من هو اصلا من اجل شعبنا ومن اجل المصالحه من اجل هؤلاء وحنتفاوض ما من اجل هؤلاء. اسمح لي هو كلمه المصريين بالنسبه لك مضمونه ولا مش مضمونه؟ اسمعني اسمعني على راسي كلمة مجربنا يا أخي الكريم مصر على راسي لكن فيها أنت أمام طرف آخر. هذا الطرف الآخر فيه شكوك متبادلة. أحكي لك بكل صراحة هو الخلاف هو فلسطين مصر ولا فلسطيني فلسطيني؟ ممتاز. إذا المشكلة بيننا إحنا كأطراف فلسطينية في بيننا شكوك وصار بيننا دماء للأسف. طيب هذه الحالة تحتاج من الراعي أن يستوعب الجميع باختصار. فكون فتح جاءت وقعت على الورقة ليست سابقة. بعض إخواننا قالونا طب إذا مضوا على على بياض لا لا اسمعني. بعض الإخوة قالوا طب هو إذا سمحنا لكم بهذا التعديل هتيجي فتح أو الفصائل يقول عايزين نعدل. قلت فرق بين حالتين، فرق بين تيجي حماس أو فتح تقول أنا عايز أعدل من نقطة الصفر، أنا عايز أضيف، لا هنا صح مصر تقول لا، أو واحد فتح عندها تدقيق، أنت عندك مبيضة وعندك مسودة عايز تدقق فيها من حق فتح، إذا عندها في فروقات في التدقيق من حقها أن تدقق زي ما حق حماس. باختصار شوفها الآن هي القصة صارت كأنها المسألة مسألة نفسية ومسألة شخصية، البعض اعتبر كأنه للأسف اتهمنا أنه عايز حماس، حماس تلوي ذراع مصر. يا حبيبي حماس ما بتلويش. صحيح السوريين قالوا لكم لو جيتوا مضيتوا هنا هنمضي على الورق زي ما هي؟ ما حجيك على قصة اللي افتري علينا بها للأسف، بس أخلص لك هذه العبارة. يا أخ عمر التوقيع انت شتت الفكرة اللي انا عايزها انه ما عمر ما حماس هتلوي دراع. احسنت الله يفتح عليك، انا جاهز ممتاز ممتاز رجل شوف حبيب حماس ما بتلويش ذراع اقل دولة عربية، وكل دولة عربية محترمة وكبيرة، فكيف بنصر يا رجل؟ احنا عايزين، احنا اللي بنطرق باب مصر عايزين نلوي ذراعها. القصة انت لما انت ابنك ولا اخوك الصغير يأتيك ويقول لك تعال انا عايز، هذا مش له عايز يلوي ذراع ابوه ولا ذراع اخوه الكبير، هو فقط عايز بطلب حاجة، حاجة بسيطة. مصر اكبر من ان تعتبر انه حماس. شوف اذا تعاملت مصر مع حماس كان احنا يعني من ناكس بعض ما بتزبطش. فيها مصر معروف مقامها، وفي حماس والقوى الفلسطينية لها مقامات معروفة. احنا في النهاية نتطلع مصر هي رعيتنا. معلش مش في النقطة بس عشان تفهم. كلمتوهم قلت لهم يا جماعة الكلام ده غير اللي احنا عم، فقال لك بص امضي وبعدين اشتكي. احنا عندنا في الكهرباء في مصر كده، امضي ادفع وبعدين اشتكي. انت فاهم ازاي؟ هي فواتير كهرباء يا رجل. هذه مصالحة فلسطينية فيها ابعاد سياسية وقانونية. فانت قلت له لا اغير ده الاول وبعدين ابقى امضي. قالوا لك ايه؟ قالوا ضلوا على موقفهم باختصار. فهم لغايه النهارده بس عشان انت لغايه النهارده احنا واقفين بقى في الحته دي، واقفين عند هذه النقطه اللي انا بعتبرها انت والله. عايز تمضي ولا هم عايزين يقبلوا ده. وانا والله يا اخ عمر بعتبر المساله في منتهى البساطه، مصر لها كل الاحترام، لا احد هناك في مصر ولا احد عندنا في مصر بتقول ايه وانا منهم. انا بكلمك بصراحه. يلا هات اشوف انه مش من مصلحه حماس تمضي بصراحه. انت عندك دولة دلوقتي في غزة زي الفل، كلكم متحكمين فيها هناك، منطقة مطهرة تماما، ما فيهاش اي حد جاي من الناحية دي ولا من الناحية دي. فانتوا لو مضيتوا مصالحة جايز مثلا تخسروا الانتخابات اللي جاية، جايز تفقدوا الرئاسة، جايز تفقدوا الانفاق، جايز تفقدوا ايران. فانتوا حابين ان الوضع يقعد كده كمان 20 سنة. اخيرا الحمسوية عجبتهم فكرة الدولة أن يحكم، أن يكون رئيسا، أن يكون رئيسا للوزراء، بيقولوا كده وأنا بقول كده. أوكي مدام أنت بتقول حلاقش. شو حبيب طب لو كان حماس يستهويها الوضع الراهن ليش راحت للقهر وتعبت نفسها من يناير لسبتمبر وإحنا شغالين؟ لا ما ده استنى لا استهلاك للوقت. ممتاز. وأنا بطلع في مؤتمر صحفي في القاهرة أبشر الناس، يعني في حد بطلب لنفسه الفضيحة؟ يعني ممكن لو واحد عايز دائما اللي عايز يتآمر ونخفي حاجة تحت الطاولة ولا تحت السجادة بيشتغلها بالسر، مش واحد بيطلع. تعاملت مع الإسرائيليين كتير أكيد. لا يعني أقصد عارف الإسرائيليين بتعمل إزاي. لا أنا ما تعاملش معه. لا ممكن يقعد يتفاوض معك. أنا ما تعاملتش مع الإسرائيليين. لا يعني أقصد لا عارف طريقة لا تعامل الإسرائيليين. ممكن نقعد نتفاوض 40 سنة واجي في الآخر في هذا الإسرائيليين مش حماس ولا الفلسطيني. وبعدين زي ما قلت لك ما بطلعش أنا أمام المؤتمر الصحفي أسجل على نفسي موقف علني على رؤوس الأشهاد، وأنا لا سمح الله إذا كنت مستبطن شغلة إني أنا أتهرب. هذا ليس سؤال. ثانيا هو في يعني هو غزة المحاصرة مكسب؟ هو غزة المحاصرة المخنوقة اللي تحت الضغط الإسرائيلي والحصار والآن طبول الحرب تدق على غزة من الإسرائيليين، هو هذا مكسب؟ انك انت يعني حتى لو انت تعاملت بعيدا عن حتى المعيار الوطني. مجد خالد مشعل من 10 سنين كانت حماس فيه. استنى يا رجل استنى. حالة غزة المحاصرة مش مكسب تعتبرها مكسب سياسي اني انا عامل دولة في غزة، هذا اولا. ثانيا ثالثا يا رجل غزة جزء من الوطن، غزة مع الضفة جزء من الأرض الفلسطينية. فأنا فيش عاقل فلسطيني يقبل يأخذ قطعة اسمها غزة ولا يأخذ قطعة اسمها الضفة ويقول لك أنا عايز أعمل دولة عليها. لا لا لا. اسمح لي من نرجع للي صار في 2007. إحنا كنا حكومة وحدة وطنية في غزة والضفة. فيش حد عاقل بالتعبير اللي انت عايزه مملكة باختصرها لغزة لوحدها، لكن فرض علينا الانقسام وفرض علينا الانقلاب على نتائج الانتخابات، فنحن مع المصالحة. ويا اخي والله قراراتنا في شورى الحركة وفي قيادة الحركة السياسية المكتب السياسي، قرارنا يا ربنا يعلم ان عندنا قرار حاسم ان المصالحة، بدليل نحن من 2007 طرقنا الباب. اقول لك اسأل القيادة المصرية، انا في 15 يونيو 2007 كلمت الوزير عمر سليمان بعد المشاكل اللي صارت في غزة وقلت له ما في حل، هذا الحوادث تسلسلت الى ان وصلت الى هالنتيجة، هذه احداث فرضت علينا، الحل نجيك على القاهرة يا سيادة الوزير ونجيك انا والاخ ابو مازن ومع فتح وحماس على القوى الاخرى لنتفاهم ونتصالح. عرضت هذا الأمر وقال للوزير انتظر، ثم بعد ذلك قال للطرف الآخر رافض، وبقينا من حزيران يونيو 2007 ونحن طرقنا باب مصر، باب السعودية، طرقنا باب اليمن، باب السنغال، إما طرقنا الباب المنظمة المؤتمر الإسلامي، عمرو موسى، الجامعة العربية، كلهم طرقنا ابوابهم او هم طرقوا بابهم. يعني عايزين تدخلوا دول عربيه ثانيه؟ لا لا لا، انت قلت كده الاسبوع اللي فات. لا اسمح لي، لا لا لا، انا هذا الكلام بحكي لك يا قبل حرب غزه لما الباب كان مغلق، اما الان لم نطرق باب. احنا قلنا في جولتنا العربيه، قلنا للعرب لما قالوا لنا ايش اللي صار، قلنا لهم الذي جرى هو هذا، وواصلين عند هذه النقطه، فنتمنى عليكم مش قادرين نصل لنقطة حل بيننا وبين الإخوة في مصر، نتمنى عليكم تكلموا الإخوة في مصر، عايزين التصالح في مصر. لا ما تقلش ما تقلش، بس تعال عليه. لا لا لا حبيبي، أنا مسؤول عن هذا الكلام. التهمة التي افتري بها علينا ماذا قيل؟ قال جماعة للأسف السلطة في رام الله قالوا حماس أبلغتنا رسميا أنها مستعدة توقع الورقة المصرية كما هي بس خارج القاهرة. هذا كذب وافتراء لا أصل له، لا من عندنا. هقول لك عن السوريين وتقدر تروح تسألهم، بروح قابل أي مسؤول سوري وعلى العلن طلع هذا الكلام. أما بالنسبة لنا لم يبلغ الإخوة في رام الله أحد من قيادة الحركة بهذا، قرارنا أن التوقيع في القاهرة، وإنما فقط عندنا تدقيق وملاحظات، هذا الموقف في لم يتغير. أما أخواننا في سوريا ما أبلغت به من الإخوة في سوريا، هم في السنوات الماضية حاولوا أن يجمعوني بالأخ أبو مازن، هو كان يرفض. آخر مرة قالوا له طيب أنت إذا عايز تيجي سوريا قابل الأخ خالد مشعل حتى تلينوا الأجواء ثم اذهبوا ووقعوا في القاهرة. هذا الموقف السوري. الإخوة في سوريا حريصون على المصالحة وعلى الدور المصري كحرصكم وكحرصنا. أكيد. بس أنا أديك مثال. لا لا والله العظيم إنه والله العظيم إنه هناك افتراء على سوريا. تسأل المسؤولين، أنا أديك مثلا. لا أنا مش هسأل حد. ما تسألش كويس، زي ما أنت عايز زي ما أنت عايز. أنا أقول لك شوف يا أخ عمر، لما جاء ساركوزي للرئاسة الفرنسية، الرئيس بشار ذهب إلى فرنسا، فساركوزي لأنه شاليط فرنسي الجنسية، فقال للرئيس بشار أنا أريدك أن تتوسط بيننا وبين قيادة حماس في موضوع شاليط. فالرئيس بشار بكل شفافية وبكل منطق موضوعي قال له هذا ملف عند الإخوة في مصر، أنا لا أتدخل فيه. هذا الموقف. سوريا مش محتاجة الدافع، ولا أنا محتاجة الدافع عن سوريا، بس حقيقة في يقال هنا وهناك أحيانا بالإعلام وقد ويعني نتجاوزه، ولكن أن يقال على بعض المسؤولين حقيقة. شوف إحنا مشكلتنا العرب لما بنبتعد عن بعض ويصير بيننا جفوة بنصير نسيء الظن في بعضنا البعض، هذا غلط. احنا عايزين قنواتنا، قنوات المجاري العربية. تفتكر قدامنا كم سنة ونمضي ان شاء الله المصالحة؟ ابدا الدقائق، انا قلت لك هاي الورقة دقائق. والله العظيم تعال اقول لك، تسمع اقول لك. شوف يا خمر، بدون الدول العربية. طب ما تعمل اسمع الملاحظة حسن نية وتطلع بكرة قدام العالم زي ابو مازن عمل. ادي امضتي على الورقة. انا عايز مصالحة، عايز شعب ياكل، عايز عايز نرجع بكرة، عايز بتاع ونبقى نشوف. يا خمر اسمعني، مشكلتي مش مع مصر. انا قلت لك الانقسام فلسطيني فلسطيني، انا مشكلتي مع الطرف الاخر. في ركام من الشكوك المتبادلة بتعبير موضوعي. المقروص بيخاف من جرة الحبل طبعا. انا من حقي احطاط، انت كدولة لما بتعمل اتفاق مع دولة او حركة مع حركة، او خاصة في ظل لما بيكون في انقسام، الناس الان بدها تعمل تدقيق في النصوص. انا من حقي، انا بدي اقول لك حاجة، كل المصالحات اللي بتتم في الدنيا لما الناس تتفاهم على نصوص معينة خلاص الاصل توضع كل في ورقة واحدة. مصر بدل الجزء الضخم تكمل المشوار، التدقيق ونوقع عليه بكل حسن نوايا. انا مشكلتي مش مع مصر، انا مشكلتي مع الطرف الاخر. عايز اطمئن، لان بكره وقعت على هذه الورقه ومصر قالت انا ساضمن على راسي ضمانه مصر، لكن بيجي الطرف الاخر بيقول لك بيني وبينك نص مكتوب ساحتكم اليه. طب يا رجل احنا لا بس مصر ضمنت لك، خليك معي ان احنا هنغير كلام. اسمح لي اسمح لي، هو اكيد مصر طب ابو مازن. طب انا اعطيك يا سيدي على راسي. في مصر في اذار مارس 2005 ضمنت بتوقيع علني على اتفاق القاهرة 2005 في موضوع منظمة التحرير، ضمانة مصرية انه زي ما في انتخابات حتكون في 2005. ايش كان الاتفاق؟ نعمل تهدئة، عملنا تهدئة. وايضا فيها كان موضوع منظمة التحرير لم يحصل ولا شيء فيه، ومع انه ضمانة مصر موجودة. طب ليش ما حصلش؟ في طرف لم يطبق هذا الاتفاق. على راسي ضمانة مصر احترمها، لكن في النهايه في طرف في تاريخ، في تاريخ، في سوابق لم ينفذ. هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني، ابقوا معنا. زي ما قلنا لحضراتكم احنا بنحاول نسمع الراي الاخر، نسمع وعندنا طبعا تحفظات، وعندنا حضراتكم اكيد وانتم بتسمعوا في عقل نقدي جدلي فلسفي بيسمع الكلام ده، ولكن مهم جدا انه يبدو كده انه يعني مفيش يعني محدش هيقدر يهرب من التاني. احنا وحماس لازم هنتعامل مع بعض، هنتعامل مع بعض، ولذلك نقدر نحن نسمع بعض بشكل او باخر. ولكن قبل الاستماع زي ما كانوا بيقولوا دايما ايه، المصالحة قبل المصالحة. زمان كده الاخوة السياسيين دايما ليهم تعبيرات، المصالحة قبل المصالحة. تفتكر ابو مازن صادق ان هو مش هيرشح نفسه رئيس جمهورية تاني؟ اساله هو، الله اعلم. لا انا سألته. لا لا انت اقرأ يعني، انت اكيد يعني الشأن الفلسطيني يهمك، ده الرئيس بتاعك. ده تعبير غلط. ايه في ايه؟ لا ده الرئيس بتاعك صح. هو انت تعرف ان ولايته انتهت. انا احترم القانون والدستور الفلسطيني. في اللحظة اللي بيكون فيها رئيس سلطة منتخب في ولايته الطبيعية، على راسي هو رئيس سلطة. ورئيسك؟ لا الان لا، هو ليس رئيسي. هو قبل كده تبقى رئيسك؟ طبعا طبعا هو رئيس سلطة. نعم يعني بتعترف بيه كرئيسه، رئيس سلطة طبعا. وكنت اتعامل معه كرئيس سلطة. كيف يعني؟ طيب. في النهاية الناس ان في اداب وفي يعني ذوقيات وفي قانون يحكم الجميع ومحبة. والله العلاقة بيني وبين الرجل كانت ممتازة. لكن الرجل اتهمني اتهامات والله اني بريء منها. اتهامات انه اولا انه حماس، تخيل انه حماس قال حفرت له انفاق لتغتاله، واتهمني انا في ذلك. والله انا وحماس بريئة من ذلك. اتهمنا انه انتم عايزين تمددوا، مش عايزين تعملوا انتخاب، لحد ما بيقول ما فيش انتخابات. وانا اقول لك حماس تحترم القانون وعايز انتخابات تحتكم للانتخابات سواء فزنا ام لم نفز بها. انا عايز انتخابات يتوفر فيها امرين. هي غلطة العمر ان انتم دخلتوا انتخابات. لا هي مش غلطتنا، هي غلطة والله هي غلطة الاحتكام للديمقراطية مع التيارات الإسلامية، مسألة خطر جدا. لا لا هو هو هو وطبعا غيرنا ندمان، مش احنا اللي ندمانين طبعا. انا اعطيت فرصة حق الطبيعي ان اشارك في العملية الديمقراطية. حق الطبيعي بقيتوا ديمقراطيين قوي. احنا كلنا طبعا. اسألك سؤال، مش عندنا مثلا بيقول لك فاقد الشيء لا يعطيه؟ مين الاقدر على مواساة الديمقراطية، اللي يمارسها في نفسه ولا اللي ما بيمارسهاش؟ يعني انت في البيت اذا انت ديمقراطي حتبقى ديمقراطي في كل حتة. لما تكون ديمقراطي مع زوجتك وأولادك حتكون ديمقراطي برا. طب الدكتاتور في بيته يزعم الديمقراطي برا. طب حماس قيادتها منتخبة على كل المستويات، ما بتتغيرش، وكل أربع سنوات عمالنا بننتخب قيادة. هم لا لا لا ولا هم، انت بتتغير القيادة لكن العبد الفقير العبد هو اللي قاعد ما بيمشيش. لا لا هو لا انت هتفرق ايه يعني اسمع اسمع اذا قصه ما تمشيش ما هو يعني انت تقوليش مين ما يمشيش الله يرضى عليك. لا انا ما قلتش اسمعني انما على الاقل انا عندي انتخابات نزيهه وديمقراطيه طبعا اوكي سواء اتت بخالد مشعل. طيب هل بس اسمعني انت متخيل ان هذا الرجل صادق يا اخي؟ انا الناس اللي بتمارس الديمقراطيه في داخلها هي تتهم انها ضد الديمقراطيه واللي مؤسسات المنظمه معطله من سنه 93 17 سنه معطله وفتح يدوبك لسه في بيت لحم من شهور عملوا انتخاباتهم بعد برضو ما تعطلوا كذا سنه. احنا اللي نتهم يعني شوف الديمقراطيه طالما ارتضيناها وسيله تقول بيعه حلوه وسهله يعني في طريقه يعني ما فيش حماس حركه فلسطينيه تحرر وطني عندها قانونها عندها نظامها لا, لا, لا علاقة لها بالآخرين عندنا نظام محترم نتراضى تمرير ما فيش تمرير انت انت تطبقش علي اللي, اللي, اللي, اللي, اللي, اللي في الإخوان المسلمين وانا بطبق بيبي حماس حركة لا لا لا لا ما انتوا هاي مشكلتكم في مصر. اسمح لي اقول لك بكل شفافية مشكلة الإخوة في مصر جزء من حساسي تعاملهم مع حماس يحسبون على الإخوان. قلت أنا للمسؤولين في مصر نعم أنا جذوري إخوان مسلمين وأعتز بذلك وهذا جزء من تاريخي لا أنكره هذا اللي ينكر تاريخه ما يستحقش الاحترام. إنما أنا اليوم حركة تحرر وطني أولويتي أحرر بلدي أحرر وطني تمام. طيب أنا اليوم لا أتدخل في الشأن الداخلي لأي بلد. الإخوة النظام في مصر عنده مشكلة مع الإخوة في مصر دي مشكلته الداخلية. أنا أتعامل مع الدولة المصرية عبر بوابتها وقت البيوت بالأبواب هي بيع بديع المرشد الجديد. استنى استنى استنى استنى ما فيش مبايع حماس لا تبايع أحد. اسمع اسمعني أقول لك حماس التزمت مع الدولة المصرية تتعامل مع مع مصر عبر بوابة النظام. احنا كان رموز الحركة لما بيجوا القاهرة بيشوفوا كل الناس الإسلاميين على الناصريين طبيعي. على اليساريين الدولة قالت لنا لا لو سمحت ما تشوفوش الإخوان قلنا نفس مع الوطاعة خلاص. طالما انا دخلت البلد انا دخلت مصر من بوابة النظام النظام يشترط علي احترم اشتراطاته والتزمنا بذلك. صدقوا جعب اخوان خالص طبعا احنا حركة مستقلة. ابو اسماعيل هنية بايع ايش بايع هو لما اسمح لي هو انا بسألك سؤال يعني انت بتقول انك ماليش دعوة ففي جزء استنى علي رئيس رئيس الوزراء قرر ان هو يبايع المرشد فبستنى ما فيش علاقة بينكم وبين الاخوان لم تحصل هذه البيعة التي الناس تتوهمها. انت لما رئيس دولة عربية ينتخب واجي ابعث له رسالة تهنئة دي اسمها بيعة؟ انا لما جاء الاستاذ ابو الغيط وزيرا للخارجية اتصلت بي اهنئك بمنصبك الجديد. انتوا لم تبايعوا مرشدا جديدا طبعا طبعا. حماس حركة مستقلة يعني يقول له الف مبروك ولو احتاجت حاجة طبعا ببارك للمرشد ببارك لاي مسؤول اي مسؤول عربي اي مسؤول في حركة تتصل بالقوميين الناصريين. اقول لك انتخابات اتحادات سواء المحامين الصحفيين انت تتصل بواحد مع انت بايعته انت تبارك لاي واحد بمناسبة. انما انتم مش جزء من البيعة للإخوان لا, لا, لا طبعا ولا الجناح العسكري للإخوان المسلمين لا طبعا. حماس حركة مستقلة قرارها عندها عند مؤسساتها لها جذور إخواني هذا معروف. فبالتالي ما تحشروش حماس في هذه الزاوية. احنا بنتعامل هاي النظام شغال معانا. اقول لك طب انتو مش اذا انت مش عايز تستوعب هذه الصورة طب مش معنى مستوعبين حالتنا في سوريا. الدولة السورية لها مشكلة مع الاخوان في سوريا وبينهم دم في الثمانينات بينما بين الاخوان والنظام في سوريا على الاقل في السنوات ما فيش دم. ومع ذلك القيادة السورية فرقت في مشكلتها مع الإخوان السوريين وبين علاقتها مع حماس. انت اليوم بتقابلنا هنا في دمشق شمعنا يعني هذا مستوعب انه احنا مناش علاقة بالإخوان في سوريا. لا المركز عندنا بصرف النظر في النهاية انتم عندنا مرشد بصرف النظر بصرف النظر لا ما تحكمش على هذه في النهاية في قانون عام انه انت في النهاية حركة فلسطينية تتعامل مع كل الدول سواء عندها أزمة مع الإخوان او أزمة مع القوى القومية او اليسارية. هذه القصة بكل بساطة. فيعني أرجو هذا الموضوع يتناول بكل شفافية. خلينا نرجع للسؤال تاني. أنت مقتنع أن أبو مازن لن يجدد كرئيس ولا هي مناورة سياسية يعني؟ والله أنا لا أستطيع أن أجيب عن غيري. هو يجيب عن نفسه. توقعك إيه يعني؟ أنا مش محلل سياسي. أنا رجل قائد. ده الانتخابات خلاص المفروض. أوكي هو الآن شوف. هو المجلس التشريعي يعني انتهت 4 سنوات منه، لكن حسب القانون الى ان ينتخب مجلس جديد يبقى هذا المجلس ساري المفعول. بالضبط هذا القانون الفلسطيني، ويدي الفتوى اللي هو برضه مستند اليه. لا، بينما في موضوع الرئاسه ما فيش هذا الكلام. في الرئاسه ما علينا، معلش، وبالتالي الاصل احنا نروح لانتخابات. هو مين الرئيس في الدوله، في السلطه الفلسطينيه؟ ابو ناصر رئيس السلطه. طيب. بس لا امتداد للوضع السابق، لكن هذا مخالف للقانون. في انتخابات جاي. ممتاز، احنا عايزين شوف باختصار الحل في الوضع الفلسطيني هو ان نتصالح، والمصالح. لذلك انا قلت قطعنا الشوط الاكبر في المصالح، بقي شوط بسيط، بل يعني لمسات بسيطه لو والله لو تعاملنا معها باريحيه، ويعني لو المصريين قدام الناس كده خلصوا لك الثلاث اربع نقط دول هتمضي؟ بقول لك يخلصوا لي اياها واوقع امام رؤوس الاشهاد على عمل مؤتمر صحفي، اوقع الورقه هذه باختصار واختبرونا يا سيدي. شو بتقولوا قرارنا عند هذا؟ اختبرونا. انا قلتها لاكثر من طرف عربي، والله لو الاخوه في مصر سواء بحضور عرب، وكانت مصر عايزه تحضر بعض العرب والجامعه العربيه، هذا شيء طيب، بحضور العرب او بغير حضورهم، لو مصر جابت حماس وفتح والقوى الاخرى ودققنا هذه سنوقع في ساعات. هذا المشروع اللي صار له معطل شهرين بساعات بدقائق، بس ننهي التدقيقات ونوقع الورقة. حماس ملتزمة بهذا، واختبروا اختبروا حماس يا سيد. ألوك انت يعني في غرفة العمليات المساعدة، حتى تعرف شغالين ولا مش شغالين يا حمر؟ لا يعني اقصد هل معرفش، انا عايز، انا جالي السؤال ده في دماغي، يعني كل ما اجي هنا في سوريا اشعر انه يعني المسألة مش صعبة. اذا ربنا ستر وحمانا انت يعني زعلان؟ لا مش زعلان، لا انا بسأل. انت اكيد انت بتفكر يعني، انت راجل تعرضت المسألة دي كنت خلاص بين يدي رب كريم يعني. هل انت ما فكرتش ليه توقفت قائمة الاغتيالات الاسرائيلية؟ الناس بتفكر، انا بسألك يعني. في ناس يقولك ايه؟ يقولك طب ما هو كان ممكن يبقى ما بيموتوش ليه؟ أسألك سؤال، كل هالقافلة العظيمة الطويلة من قادة حماس بدءا بالشيخ أحمد ياسين الله يرحمه ويرحم كل الشهداء، والدكتور رنتيس جميل استنى علي بس، وفي لسه في الحرب الأخيرة، وطبعا في الضفة الغربية صحيح. جمال منصور، جمال سليم، ويحيى، كل هؤلاء البيت كله صور شهداء. استنى تمام، شفت انت البيت. وفي الحرب الأخيرة نزار ريان وسعيد صيام، وكل هذه القيادات تغتال، بس مش خليني مشعل، هو استغتال ومش على خالد مش يعني دائما اسرائيل اسهل عليها ان تغتال الناس جوا، لانه طبعا اسرائيل هي محتله الارض في الضفه الغربيه بشكل مباشر، في غزه انسحبت من غزه لكن هي مسيطره على الاجواء. فطبعا القدره الاسرائيليه في التجسس في الرصد وفي الطيران بتاعه بتاع الاسرائيل هي قدره كبيره، لذلك قدرتها على الاغتيال في الداخل كبيره، في الخارج عايزة جهد هائل حتى تغتال الناس. اغتالت اخونا عماد مغنيه مثلا بالنسبه لحزب الله، وغير اخرين من حزب الله، وفي حماس اغتالت قبل سنوات عز الدين الشيخ خليل هنا في دمشق، وانا حاولت اغتالني في الاردن، وحاولت ان تغتالني باكثر من محاوله، ضبطنا بعض خيوطها المبكره والحمد لله يقظت من حولي من المرافقين والاجهزه الامنيه المسؤوله عن حمايتي مع فضل الله قبل ذلك وبعده، ومع في نهايه اسرائيل لم تعد سوبر، يعني هي قادره ان تفعل كل شيء بدليل. طب هذا السؤال حد يسال، طب الله اكبر اسرائيل مش قادره تحصل على شاليط؟ طب شاليط يبعد كيلومترات عنها في قلب غزه، تخيل يعني غزه المساحه المحدوده، شاليط في غزه. طبعا في غزه، ولو فين يعني في معرفش. لا في غزه طبعا. لا في غزه. فتخيل يعني برضو متشكك، يعني معنى اسرائيل قادره تصل لشاليط مش عايزه، يعني اسرائيل متبهدله بسبب عدم قدرتها تاخذ شاليط ومضطره تخش مفاوضات صفقه تبادل. فانت هادي مستكثر، اسرائيل في غزه مش قادره تاخذ شاليط ولا قادره تغتال لا اسماعيل هنيه ولا احد من قيادات حماس ولا من الفصائل الاخرى، لانه اسرائيل لما عايزه تغتال لما تصل لواحد وتتمكن منه ستغتاله، لكن هي لا تستطيع ان تصل للجميع، لانه برضه العقل الفلسطيني شغال، الاراده الفلسطينيه شغاله. طب ما اسرائيل شعبنا صنع اسلحه طب إسرائيل حاولت أن تسحق غزة ولم تستطع، يعني هو إسرائيل لم تعد سوبر باور. إسرائيل غزة حاولت في 22 يوم أن تسحقها ولم تستطع، معنى قتلت ودمرت ومع ذلك لم تستطع أن تكسر إرادة شعبنا. أنا قلت بالأمس في خطابي إسرائيل قادرة على التدمير وعلى القتل ولكنها غير قادرة على هزيمة الشعوب ولا هزيمة المقاومة. هي بتهددني وبتهدد كل قيادة ولكن لا تستطيع انتصار غزة. نعم. هي الهزيمة كانت تبقى ازاي الهزيمة؟ يعني انت بتكرر وكل اخوة في حماس بيكرروا ازاي انتصرنا في غزة، طب هي الهزيمة كانت تبقى ازاي؟ يعني قول للناس اذا كان هقول لك طبعا اذا كان المعيار في الهزيمة هو عدد الشهداء وعدد الجرحى وعدد البيوت المهدومة، معناها الشعب المصري لما تحرر من المستعمر البريطاني لم ينتصر، وفرنسا ومع والشعب الجزائري ما في شعب. أخي من الطبيعي الشعب الفيتنامي خسر 3.5 مليون ضحية في معركته مقابل 56,000 جندي أمريكي وانتصرت فيتنام. الخسارة ليس شوف طالما ده أرضك محتلة أنت تضحي بنفسك معاك ممتاز ممتاز. فبالتالي لما إسرائيل نفسك يا وانتو كنتوا فين ده اللي مات كلهم خليك فلسطينيين معلش في عدد هو اللي مات من حماس قليل الأول لا لا لا لا مات من أعداد معتبرة من القسام ومن المجاهدين ومن وكل أبناء شعبنا عزيزين علينا. وجود الضحايا وهم عزيزون علينا سواء كانوا شهداء أو كانوا أسرى أو كانوا جرحى أو كانوا معوقين أو هدمت بيوتهم هذا شيء يؤلمنا جدا، لكن هذه ضريبة الوطن يا أخ عمر. فبالتالي مش هو هذا معيار الخسارة. إسرائيل هدمت وقتلت صح ولكن إسرائيل لم تحقق أهدافها. طب لما أولمرت اللي هو شن الحرب على غزة يا أخ عمر هو بيقول لك أنا داخل غزة أعمل 1-2-3-4 ما يحققهاش، احنا نجادل اسرائيل انتصرت ولا ما انتصرت. انا بس حضرتك وانا جاوبك انا عايز اعرف ايش قال هو الهزيمة تبقى ازاي ممتاز. انا رحت غزة ما فيهاش طبطين على بعض مش هذا المعيار. 2000 واحد ماتوا الجرحى واللاجئين لغايه النهارده لسه رجعوا تاني للمخيمات بتاعتهم. حبيب هذا ليس معيار النصر والهزيمه. النصر له ثمن باهظ. الشعب الجزائري 1.5 مليون قدم حتى تحرر ومع ذلك انتصر. واحد ما يضحيش ولا بواحد ويظل مهزوم نفسيا وارضه محتله. فيش حد شعب لا الشعب المصري يقبل الاحتلال ولا الوصاية ولا الشعب الفلسطيني يقبل الاحتلال ولا الوصاية. باختصار لما اسرائيل قالت اول ما قال انا سادخل غزة اول حاجة اوقف الصواريخ حتى اخر لحظة لم تقف الصواريخ معناها فشل. قال سلطة حماس لم يقوضها. سأستعيد شاليط لم يستعيد شاليط وحط مجموعة أهداف ولم يحقق شيء. حقق شيء واحد هو التدمير والقتل ثم خرج مضطرا وما فيش صواريخ. لا معاه تمام هو يعني أنا غاوي أفتح حروب مع إسرائيل. أنا عندي مقاومة أديرها حسب المصلحة. أنت أسألك سؤال بيكون عندك والدك ولا لا سمح الله حد عمل عملية جراحية انت بعد ما يخلص عملية جراحية تدخل عملية جراحية اخرى. انا الحرب في غزة فرضت علي فرضا. الحرب الماضي مش حماس اللي اختارتها. كنا عاملين تهدئة من 19/6 ل 19/12/2008 قلنا للعالم وكارتر زارني هنا في هذا المكان قلت له باختصار جيب لي دولة في العالم مصر او اي دولة في العالم او حتى امريكا تقول لي جددوا التهدئة وانا اضمن لكم رفع الحصار. ولا احد اتى لنا بهذا. اسرائيل عايزة تهدئة وهي تطلق النار على اهل غزة وتستمر في الحصار. فقلنا لا انا في حل. اسرائيل حتى تؤدب حماس وتؤدب غزة قامت بهذه الحرب. فانا اليوم شعبنا في غزة تحمل عبء كبير. انا لا اذهب بهذا الشعب اقول له يلا اطلق صواريخ يمين ويسار. انا ادافع عن ارض. انا بدير المقاومة بعقل. قلت بالامس احنا عايزين نزاوج بين المقاومة والسياسة وتدار. المهم تحافظ على قوتك وتحافظ على خيار المقاومة. أما بعض يقول اكتبوا الضفة الغربية. هنا المصيبة. الضفة الغربية اليوم بسبب وصاية دايتون وهي محتلة بشكل مباشر من إسرائيل وتقتل أبناء فتح كما تقتل أبناء حماس. قبل أيام قتلت 3 في نابلس ومع ذلك السلطة في رام الله تمنع البناء. مسدس الضفة الغربية، حماية تطبيقا لخارطة الطريق الأمنية، وحماية لازم ضد الفكرة دي. هو شايف انه عايز ترجع الارض بالسياسة. يتفضل حضرتك ليك وجهة نظر تاني، شايف ان البندقية ما زالت هي اللغة الان وهي اللي ممكن تتفضل. بس اللغة اليوم المقاومة والقوة هي لغة الماضي ولغة الحاضر ولغة المستقبل. فيش حد يحصل على حقوقه بدون مقاومة، لكن مع المقاومة اسمعني في سياسة في عايز فضل. في الكام يوم الاخرانيين لحرب غزة احنا من كتر اللي كنا بنشوفه كنا قلنا خلاص كفاية، يعني التمن غالي. يعني انا عارف انت في دماغك ان المقاومة ويجب ان نضحي. الاطفال اللي احنا رحنا شفناهم هناك بعد كده موجودين، التمن غالي قوي. صحيح. يعني قلبوك ازاي بيطوعه، يعني انت مستمر ويقولوا لك ايه واقفه، تقول لك لا انا مش عايز، والناس بكاميرا ضرب وبتشوف ابنائك كل يوم على لانه خلاص الحروب بقت على هواء. شوفها بالجزيره والعربيه، شوف ابنائك كل يوم بيتقتلوا وانت مصر ان تستمر لان المقاومه هي اللغه. لا لا لا مش هيك، مش هيك التوصيف، هذا توصيف خاطئ حبيبي. الحرب كان شغاله، هو حد عرض علينا وقف اطلاق النار واحنا قلنا لا؟ فرق بين واحد يقول لك تعال نعمل وقف متبادل اطلاق النار، حماس كانت جاهزه من اليوم الاول، ومصر كانت ترعى هذه الحوارات من اليوم العاشر للحرب الى اليوم 22 والحوارات شغاله في القاهره لوقف اطلاق النار. بس اسرائيل كانت عايزه تفرض شروط الهزيمه على غزه وعلى حماس وعلى المقاومه الفلسطينيه، رفضنا ذلك. فيش حد حر عزيز يقبل. اما تيجي تقول اه تعال نعمل وقف اطلاق النار، طبعا صحه وعافيه باختصار. فاحنا لا انا بتكلم فكره المقاومه نفسها. فكره انت شايف الناس عندك خلاص، يعني بنتكلم على ناس قاعده في مخيمات. يعني انا لما زرت الناس ايش البديل؟ اسمح لي ما البديل اخ عمر؟ ان نضل تحت الاحتلال؟ لا طبعا ممتاز، في مصالحه وفي سياسه بتوصل يعني طيب. موائد مفاوضات طيب. كثيره وصلت دول الناس طيب. ممتاز، خلينا ناخذ اخر خمس سنوات. جاء بوش قال عايزين نعمل دولة خلال خمس سنوات، خلصت ثمان سنوات من عمر بوش من حياة السياسية. لا بوش لازمة. لا خلصنا من بوش، ما عملش حاجة وعمل ضمانات لشارون تلغي ما تعهد به للعرب والفلسطينيين. خلصنا من بوش، جاء أوباما تكلم لغة جميلة، جاء القاهرة حكى خطاب جميل، مصر والعرب وحماس رحبت، جميعنا رحبنا بهاللغة الجديدة. رجل بيعمل تغيير، جاء بشعار التغيير في أمريكا، ممكن ممتاز خليه يغير سياسات أمريكا الخارجية في المنطقة. أول اختبار وقع فيه أوباما أنه تعال يعني جمدوا الاستيطان. لا طبعا. وتراجع أوباما. طب يا أخي راهنا على من كلينتون لبوش، هاي أوباما كم سنة وكم رئيس أمريكي وكم إدارة أمريكية عايزين نجرب حتى نصل لنتيجة أنه ما حك جلدك مثل ظفرك يا رجل. اللي انا بقرأ تصريحات لأوباما ومش المحبطين الجماعة. طب هدول المحبطين هو النهاردة قال انا ما تخيلناش ان موضوع الشرق الاوسط ده صعب كده، ومعناها سمعت التصريح طبعا يعني قالك غريبة جدا، هو صعب كده صعب ده بقاله 50 سنة. لا لو كان ولذلك يعني كأنه صارت فلسطين والمنطقة العربية حق التجارب للإدارات الأمريكية. لا في قانون اسرائيل يا اخي. هذه باختصار انا هذا انت ادخل لك من المنطق المصري. طب اسالك سؤال، هو مصر الم تخسر خسائر في حرب 48 و 56 و 67؟ طب حرب 67 خسارة فادحة لمصر وللفلسطين والعرب جميعا. طب ليش ما عبد الناصر الله يرحمه في ذلك الوقت قال خلاص والله خلينا احنا خسرنا بما فيه الكفاية؟ لا عمل حرب استنزاف. بس دي دولة. استنى علي. جيش. معلش. وبنى. يعني مش مصر مش ده حماس. حركة مقاومة. بس استنى علي حبيبي في النهاية. عمل حرب استنزاف. وجاء السادات ايضا وكملته 73 صح ولا لا؟ صح. لو مصر ما لم تخض حرب 73 كنت حتحصل سيناء؟ لا طبعا. تمام. اذا القوة وحدها هي التي تستعيد الحقوق. لكن مع القوة في سياسة. لكن التفاوض على الطاولة. بدون ما تكون قوي انت تفاوض على الطاوله بوزنك على الارض بدون وزن. اسرائيل ما كانتش حتفاوض مصر بعد ال 67 بدون وزنك على الارض. لا لا اسمح لي. ولعد كيف شارون طلع من غزه؟ ليش طلع شارون من غزه في 2005؟ جاوبني. ده ابو مازن طلع من غزه يعني حاجه يعني قارن هذا بهذا يا رجل. لا يا اخ عمر حد في غزه وغزه دي سهله. لا اخ عمر خلينا بالسياسه الله يرضى عليك. شارون كان واسرائيل تحتل غزه. شارون كان يقول نتسارين مستوطنة نتسارين في غزة زيت الأبيب، ومع ذلك ما طلعتش زيت الأبيب، انسحب من غزة مش عايزين وفكك المستوطنات. اسمح لي وفكك المستوطنات لماذا؟ لأنه في المقاومة تجبره. ليش انسحب من جنوب لبنان؟ المقاومة تجبر. باختصار اليوم أقول لك الأمريكان الآن متبهدلين في أفغانستان بيفتحوا قنوات مع طالبان. أخي عدوك لا يحترمك. يعني كم واحد لسه حيموت ويتشرد يعني قدامنا دي لسه عشان القضية الفلسطينية إن شاء الله. أخ عمر بكل بساطة إحنا الفلسطينيين في عندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم. إحنا الشعب الفلسطيني شعب وديع ومسالم جدا. تجينا أمريكا تجينا أوروبا أو بلاش يجينا العرب تجينا مصر والدول العربية يقول تعالوا يا حماس يا الشعب الفلسطيني يا فتح يا جميع القوى تعالوا إحنا في عنا مشروع نستعيد مش كل فلسطين غزة والضفة اللي هم يعني 67. اللي هو حدود 67 وسائل السياسية والدبلوماسية وعايزين نجرب تفضل كم سنة عايزين ونجرب. طب بعد ما يفشل بعد ما نصل لطريق مسدود وحنصل لطريق مسدود لأن إسرائيل مش حتعطينا إلا تحت الضغط إيش حنعمل؟ إيش نعمل؟ ينظل تحت الاحتلال وإيش خياراتك؟ يا تروح لطريق السلام. طب طريق السلام أوصد ماذا تفعل؟ هاي كارتر اللي عمل كام ديفيد في النهاية قال لك عمل كتابه فلسطين سلام لا لا أو يعني تكلم هي سلام ولا هي فصل عنصري. ليش؟ لأنه شاف التجربة المريرة للسلوك الإسرائيلي. طب أنت إما تلجأ إلى طريق السلام فإذا فشل شتروح الحرب أو تقول لا أنا عايز أضل تحت الاحتلال. أنت كمصري تقبل تعيش تحت الاحتلال؟ أنا ما أقبلش. فيش حر في الدنيا يقبل يعيش تحت الاحتلال. آخر احتلال موجود في العالم. ممتاز. فالفلسطيني إما هاي بقول لك بكل فلسطيني لم يعيش تحت الاحتلال إنما أم هناك خياران. إما أن يمكن الفلسطيني أن ينال وتقرير مصيره وينال الأرض والقدس وحق العودة بمجتمع دولي على رأسي نعطيهم فرصة. عندي أحفاد اسمح لي إذا لم يفلح عندي عندي حفيدان الحمد لله. أحفاد أحفادك بقى إن شاء الله. لا لا والله إن شاء الله أبناؤنا وربما نحن سنشهد تحرير فلسطين إن شاء الله. صلي في القدس بعون الله تعالى. أنا على يقين إسرائيل اليوم شوف الحق لا يدو الباطل لا يدو مهما كان مدججا بالسلاح. الحق الذي سينتصر لكن الحق إذا ضعيف مش هينتصر. قانون ربنا سنة الله الحق بدون قوة لن ينتصر وما أخذ بالقوة لا يستعاد ولا يسترد إلا بالقوة والأوطان حتى تحررها بدك تضحيات. فيش شعب في الدنيا تحرر إلا بالتضحيات. كل الشعوب العربية بما فيها الشعب المصري كلها تحررت. الشعب الفلسطيني مش أقل من الشعب المصري طبعا ولا الشعب العربي. أنا بدي أقول لكم حاجة دائما أنا بقولها للزعماء العرب يعني أنتوا العرب حريصين على كل شبر في أرضكم إلا الفلسطيني رجل متساهل في أرضه. مصر قالت أنا لن أقبل ولا شبر لا كيلو متر بتاع طابة لا في طابة ولا في ياميت وشارون اضطر يسحب. الأردن قالت حرسوا حدودي وأخذ كل حقوقي المائية والأرض. القيادة السورية بتقول أنا لازم أصل إلى شواطئ طبرية. ولبنان اللي هي مش دولة بحجم مصر ولا بحجم سوريا تقول أنا عايز آخر شبر في مزارع شبعة. تيجي الشعب الفلسطيني هذا الشعب اللي لا يقل عظمة وأصالة عن الشعوب العربية يجي يقول لا والله أنا أتساهل مع عرضي. طب إحنا قبلنا يا سيدي حل 67 ومع ذلك يستكثر علينا هذا. إسرائيل لن تعطينا شيئا. إسرائيل اليوم بتقول للأهل الضفة الغربية أنا أعطيكم سلام اقتصادي وهذا للأسف اللي بيعمله سلام فياض إنه بس كانوا الشعب الفلسطيني عايش في بحبوعة بس عايز شوية عايش اقتصادي. شعبنا في الضفة زي شعبنا في غزة زي شعبنا في كل مكان عايز أرضه عايز حقوقه. ونتنياهو حسب النظرية الليكودية التقليدية بيعتبر الأردن هو الوطن البديل. العرب لازم يصحوا لازم مصر والأردن وكل الدول العربية يعرفوا أنه القيادة الإسرائيلية خطيرة على المنطقة جميعا مش بس خطيرة على الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني ما بيمون. العرب لهم فضل علينا والله أشهد العرب وعلى رأس مصر لهم فضل علينا في حروبهم تضحياتهم في جيوشهم وفي دعمهم ومساعداتهم. العرب لهم فضل علينا لكن أيضا الشعب الفلسطيني يؤدي خدمة عظيمة لصالح الأمة بأنه يدافع عن هذا عن حمى عن أمنها القومي. لأن شفت أقول لك إسرائيل لو لم تجد مقاومة فلسطينية وصمود فلسطيني وتجذب في الأرض، أهل غزة ما بيخرجوش من غزة، مش هيروحوا يستوطنوا سيناء، هذا مشروع إسرائيلي. الفلسطيني لن يذهب إلى نهائيا سيناء، لأهل سيناء ولأهل مصر إحنا حنضل في أرضنا. وعندما يصمد الفلسطينيون على أرضهم ويقاوم الاحتلال، إحنا سنحمي الأمن القومي العربي والأرض العربية من خطر المشروع الصهيوني إن شاء الله. سيد خالد مشعل، لو في نهاية لقائنا اللي أنت يعني سمحت لنا فيه بوقت كتير ويعني أكتر من اللي أنا حتى كنت متوقعه، بس طبعا ده كان مهم جدا علشان نقدر نحن نوضح للرأي العام المصري أشياء كثيرة، لو في كلمة عايز توصلها للرأي العام المصري في آخر هذه المقابلة تقول له إيه؟ أولا أنا شاكر لك أخ عمر ولمحطتك الكريمة أنها أتاحت هذه الفرصة، أنا أشكركم أنه فرصة أن يسمع الشعب المصري العزيز الحبيب الرأي رؤيتنا، لأن والله يفترى علينا كثيرا. نحن باختصار نحب مصر ونحب الشعب المصري ونقدر تاريخ مصر وتضحية مصر. مشكلتنا ليست مع مصر ولا مع أي دولة عربية، مشكلتنا مع الاحتلال الإسرائيلي، عدوتنا المشتركة. في جراح تحصل بين الإخوة في ظروف ما تعالج بالمحبة بالأخوة وبالعدل إن شاء الله. الدم المصري عزيز علينا، الأرض المصرية عزيزة علينا، وحتبقى مصر كبيرة وحتبقى مصر حضن الأمة. مصر لا تستطيع أن تتخلى عن دورها حتى لو أصابها بعض الألم، لكن احنا كلنا واللجنة ان شاء الله قريب نتيجة تطلع. ربنا يحفظ الدم العربي والدم الفلسطيني والدم المصري من كل سوء، ربنا يحررنا من الاحتلال الصهيوني ويخلي الامة في حالة نهوض حقيقي، لان احنا محتاجين الى الامة تستعيد دورها التاريخي في هذه في هذا العالم. بشكرك شكرا جزيلا. بشكركم شكرا جزيلا. وطبعا هذا الكلام زي ما يعني السيد خالد مشعل قال مطروح للاختبار، هذه الكلمات كلها مطروحة في الشهور القادمة والسنوات القادمة للاختبار. هنشوف ايه اللي هيحصل ونشوف المبادرات والاختيارات السياسية اللي موجودة على ارض الواقع، ولكن يبقى امر وحيد اكيد ان المصالحة الفلسطينية هي مفتاح كل شيء. احسنت. وممكن تقع مصائب داخل العالم العربي على هامش هذا الموضوع، ولكن الكور بيزنس او الشيء الاساسي بتاعنا انه تحدث هذه المصالحة الفلسطينية. بشكركم شكرا جزيلا من وغدا حلقة جديدة من قرار اليوم، ارجوكم ابقوا معنا.